السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح الكتاب الخامس عشر ضمن هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ونافعا وعملا صالحا متقبلا، ضمن دورته التكميلية الثانية، ألا وهو كتاب مقدمة الرسالة لأبي محمد بن أبي زيد رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي تناولنا جملة من كلامه رحمه الله، إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. سبق الكلام عن الاستواء، وأنه صفة فعلية خبرية، وعن الفرق بينه وبين العلو، وذكرنا أن الاستواء تكلمنا عليه لكن مختصرا في النهاية، تكلمنا عليه حتى أننا تكلمنا عن القرب وهل هو ينقسم أو لا ينقسم وما إلى ذلك، تكلمنا عنه. لكن وتكلمنا عن علم الله للجزئيات خلافا للفلاسفة، ذكرنا هذا. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، هذا إثبات منه رحمه الله لصفة الاستواء، وهي صفة خبرية أتى بها النص وجاء ذكره في سبع آيات من القرآن الكريم، وأجمع عليه السلف الصالحون، وجاء في السنة وفي الآثار عن الصحابة، خلافا لمن أنكره زاعما أنه يعني فيه شيء من التجسيم أو التحديد. فنقول إن العلو صفة ذاتية عقلية، لأن الكمال العقل يدل على أن الكمال فيها، وهي ثابتة لله أزلا وأبدا. وأما الاستواء فهو صفة فعلية اختيارية كما يقولون، وهي من الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، تحصل بإرادة الله عز وجل متى شاء على ما تقتضي حكمته. ولهذا جاء قلنا ذكر ثم استوى على العرش بذكر ثم التي تقتضي الترتيب. فهذا الاستواء الذي أخبرنا الله عنه حصل بعد بعد خلق السماوات والأرض، هو ثابت لله عز وجل. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب أو تسبق غضبي. والأذلة على ذلك متوافرة، وكما قال الإمام مالك لما سأله ذاك الرجل قال: كيف استوى؟ قال: استواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والعرش هو سقف المخلوقات، أعلى المخلوقات، وهو أعلى مخلوق يعلم، نعلمه، وفوقه ما يسمى بالجهة العدمية. الله عز وجل قال العلماء: لا يحيط به شيء من خلقه، لأنه أعظم من جميع المخلوقات، لكن المخلوقات لها مدى تنتهي إليه، وما فوقه ليس مكانا مخلوقا ولا محدودا، وبالتالي لا يلزم من إثباته تحديد. ولا الله عز وجل قال العلماء: لا يحيط به شيء من خلقه، وبالتالي فوق العرش ليس مكانا مخلوقا، ليس مكانا وجوديا بحيث يلزم منه انحصار كما يزعمون أو نحو ذلك. وهذا لا ينافي ما سبق من معيته سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى الملك احتوى، هذا منه رحمه الله في إشارة إلى رد تأويل الاستواء بالاستيلاء كما يفسرونه. وتفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير باطل أو تحريف باطل في الحقيقة، وقد أكثر العلماء من الرد عليه، ومن العجيب أن من الذين أحسنوا غاية الإحسان في الرد على ذلك هو أبو الحسن الأشعري نفسه في كتابه الإبانة. الإبانة له كتاب اسمه الإبانة، فند فيه قال: وقد زعم قوم من الجهمية والخوارج وما إلى ذلك أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وفنده أيما تفنيد. ولكن نحن لا بد أن نفهم شيئا، هو الأشعري كان يعني بعض أصهاره معتزليا وتأثر به، فكان في أول حياته معتزليا ثم رجع عن الاعتزال وحاربهم، ولكنه كان متأثرا بمذاهب بعض المتكلمين الذين هم أخف شرا من المعتزلة، يعني قليل المتوسطون، مثل رجل اسمه أبو سعيد ابن كلاب، ولهذا يقال لهم إيش الكلابية، بعضهم تجدون إيش الأشاعرة والكلابية. وابن كلاب هذا تأثر به إيش الأشعري، وهو متكلم وله أشياء وأخطاء، لكنه إيش أحسن حالا من المعتزلة. طيب، بعض أهل العلم يقولون الأشعري هذا له ثلاث مراحل: مرحلة كان معتزليا، ثم طور وسط، ثم تحول إلى مذهب أهل الحديث. وهو صرح في عدد من كتبه، عنده كتاب الإبانة هذا، وكتاب أيضا فرق الإسلاميين أو كذا يذكر فيه أيضا، وعنده كتاب رسائل إلى أهل الثور. كل هذه الكتب ذكر فيها عقيدة أهل السنة ونصر فيها عقيدة أهل السنة، وصرح بأنه على مذهب الإمام، وأطنب في مدحه على مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد، ورد كل ما سوى ذلك، حتى إنه في بعض هذه الكتب قال: فإن قلتم قد فنتم مذاهب الفلانين والفلانين، فأي مذهب يعني تعتقدون؟ قال: نحن على مذهب الإمام أحمد، نص على هذا وما وجله ومن. ولكنه إلا أنه في رجوع هذا هناك بعض المسائل التي لم يتقنها، لم يحكمها. كثير من الناس الذين يكون عندهم يعني بدع أو أخطاء، إذا رجعوا أحيانا تبقى فيه مش بقية يعني من غير عمد منهم، أحيانا يعني لا يتحرر له مذهب أهل السنة في بعض المسائل. فمن تلك المسائل الكلام لما ذكر يعني قوله في الكلام أخطأ فيه ولم يصل فيه مذهب أهل الحديث، حتى في إيش في كتبه الأخيرة. وبالتالي جماعة من أهل العلم يقولون الأشاعرة يعني تمسكوا بطوره الوسط وتركوا إيش طوره الأخير، وبعضهم يقول ما في ثلاثة أطوار، هو طور واحد، هو رجع هكذا وعنده أشياء إيش أخطاء وبقي فيه بقية ومباشر، ما في إيش يعني هو تأثر وجاء رجع رجوعا في الجملة وعنده بعض الإيش الأخطاء طيب لا بد أن نفهم شيئا، لماذا الأشاعرة يعني ما موقفهم الآن لما نقول لهم مثلا كيف أنتم الأشعري أثبت الاستواء، أنتم تنتسبون إليه وتقولون أنه والأشعري قدوة مقدم كما قالوا، ما يعني ما موقفكم حيال ذلك؟ هم ينكرون جميع هذه الكتب الأخيرة، إما أن يعني ينكروها يقولون هذه ليست صحيحة بالنسبة إليه، أو يقولون إيش أو يقولون يعني بعض يعني بعضهم يذكر أن البعض يقولون لا لعله كان خائفا من الحنابلة أو هذا كلام طبعا باطل ولا يصلح، وهو قدح فيه، لأن هل معناته تؤلف يعني تنشر الضلال إذا خفت من الناس؟ فلعل هذا ليس مقالته. المشهور أنهم لا يعترفون بإيش بهذه الكتب، لكنها كتب مشهورة عنه وموجودة وقد رجع إليه، وهي عدة كتب يعني ليس كتابا إيش واحدا. والحنابلة بعضهم قال الحنابلة أصلا لم تكن لهم سطوة في ذلك الوقت. طبعا بعض أهل يعني أكثر مذهب فيه من الإظهار لعقيدة السلف كالإمام أحمد، لأنه كان يعني ابتلي كما قال العلماء بما لم يبتل به غيره، لأنه وقع بينه وبين الجهمية وفتنة خلق القرآن وكذا، فلذلك ابتلي بهم أكثر من غيره فأظهر هذه العقيدة ورفعه الله عز وجل بصبره على ذلك الابتلاء، حتى صار كثير من العلماء يلقبونه بإيش بإمام أهل السنة، حتى قال بعضهم نصر الله عز وجل الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة لهذه الدرجة. ولهذا إيش وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإنسان على قدر ابتلائه، وأما نحن لا نتحمل أن يقال لنا كلمة سيئة في الله، ولهذا أخمد الله ذكرنا، نسأل الله أن يصلحنا. ولهذا قال العلماء تأمل حكمة الله، من بذل عرضه في سبيل الله أبدله الله خيرا منه الثناء إلى يوم القيامة، ومن خاف على عرضه خلاص خاف على عرضه خليك مثلا، نسأل الله أن يصلحنا. وأن يشرف هممنا ويخلصنا من الركون إلى الدنيا وتقديم الدنيا على الآخر. إذن على العرش استوى وعلى الملك احتوى، هذا هو مذهب السلف ومذهب الأئمة، وقد ذكرنا طرفا من كلامهم عن العلو فيما تقدم. ثم ابن القيم ذكر أكثر من 40 وجها لإبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. شيخ الإسلام ذكر وجوها كثيرة، وابن القيم أيضا ذكر وجوها كثيرة أكثر من 40 وجها يبطل تفسيرها، ومن ذلك ما حكي عن بعض أئمة اللغة لعله ابن الأعرابي قال له رجل: أليس استوى بمعنى استولى؟ قال له: أسكت، وهل يكون استيلاء إلا عن مغالبة؟ يعني استيلاء هذا معناه إيش؟ في كان أحد يغالبه ثم هو إيش؟ استولى عليه وانتصر عليه. ولو جاز أن يقال من أوضح الوجوه في الرد عليه أنه لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فالله عز وجل مستولي على كل شيء، هل يجوز أن نقول استوى على الأرض؟ بل بعضهم ذكر أعظم من ذلك، الحشوش والأخلية، الأماكن القذرة، كل شيء داخل في ملك الله، هل تستطيع أن تقول أن الله مستولي على ذلك؟ ولهذا لما خصص الله العرش بالاستواء دل على أنه معنى خاص ليس ليش لغيره، أما الاستيلاء هذا عام لا يتخصص بإيش. وثم هل الاستواء حصل بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى ثم استولى؟ طيب قبل ذلك لم يكن مستولي، لم يكن مستوليا عليها؟ يقولون ثم للترتيب الذكري، طبعا التحريف يجر بعضه بعضا، وهذا لا أصل له، كله تحريف في تحريف لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا وبينه. ولذلك جاء عن ابن مسعود بإسناد حسن قال: والله فوق العرش، والله فوق، ضمن أثر يعني طويل، قال: والله فوق العرش، هكذا صراحة، ولا يخفى عليه ما أنتم عاملون، وهناك أحاديث في هذا يطول ذكرها. ثم قال رحمه الله: ولو الأسماء الحسنى والصفات العلاء. الاسم، الأسماء جمع اسم، والاسم قال العلماء الصحيح أنه مأخوذ من الوسم، والوسم هو العلامة، وسم والسمة، لأنه علامة ليش؟ عفوا، من السمو وليس من الوسم. هو فيه قولان، قيل من الوسم وقيل من الإش من السمو، والأصح قول البصريين أنه من الإش من السمو، لأنه يصغر على سمي ولا يصغر على وسيم. التصغير عند الصرفيين وعند علماء اللغة يرد الأشياء إلى أصولها، يعني إذا في حرف محذوف فإنه يرد في التصغير. تصغير اسم ليس وسيم، لو كان من وسم كان سيكون تصغيره إيش؟ هو أصلا اسم، هذا بيان هذا الكلام، أن اسم هذا لا بد أن يكون فيه حرف محذوف. لماذا؟ لأن همزة الوصل لا تكون إلا زائد، لا يمكن أن تكون أصلية، لأنها تجتلب للنطق بالإيش؟ للتوصل بالنطق بالساكن أصلا، فبالتالي لا بد أن يكون فيه اسم، لا بد أن يكون فيه حرف زائد. إذن عندنا السين والميم، ما هو الحرف الزائد؟ قيل واو في أوله حذفت وعوضت عن هذه الهمزة، وقيل بل هي واو في إيش؟ في آخره، وهذا هو الأصح بدليل التصغير، يقال إيش؟ سمي، ولا يقال وسيم في تصغيره، والتصغير يرد شيء إلى أصل. طيب السمو إيش معناه في اللغة؟ العلو، سنة سماء أي إيش؟ على. طيب لماذا سمي الاسم؟ يعني من ما علاقة الاسم بالسمو؟ ما هي علاقته؟ قالوا لأنه إيش؟ يظهر ويعلو ويتميز عن غيره، يعني به يتميز عن غيره إيش؟ به. ولهذا قلنا سمي الاسم اسما، ولهذا عرفه بعضهم قال: الاسم في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا أو تمييزا، والاسم الموضوع لمعنى تمييزا أو، وقيل ما دل على الذات وما قام بها من الصفات، ما دل على الذات وما قام بها من الصفات. والحسنى تأنيث الأحسن، الأحسن أفعل هذه تسمى إيش؟ أفعل التفضيل. يعني أن حسنة أيضا هي من أفعل التفضيل لكنها مؤنث، معناها أنها أحسن الأسماء، ليست حسنة فقط بل هي البالغة في الحسن غايته. فلا يقال أسماء الله حسنة فقط، وإنما هي إيش؟ حسنة، أي أحسن الأسماء. وقد أثبت الله عز وجل لنفسه الأسماء الحسنى في كم موضع من القرآن؟ سبعين موضع، 99 اسما، لكن كم آية ذكر فيها التصريح بهذا اللفظ الأسماء الحسنى؟ أكد ثلاث أربع هات طيب سورة أعراف ماذا قال؟ لا الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب هذا موضع، والثاني طيب أنتم ما ماشيين بالترتيب، في الإسراء أحسنت، ماذا قال؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الإيش؟ أسماء الحسنى. طيب والثالث طه أحسنت، ماذا قال؟ له الأسماء الحسنى أحسنت. طيب والرابع الحشر ماذا قال؟ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. عندكم خامس؟ ما وجدنا خامسا، وهكذا ذكروا العلماء، يعني لست أنا الذي أحسد. أربعة مواضع ذكر فيها أثبت الله عز وجل لنفسه الأسماء وسماها بالإيش؟ ووصفها بأنها حسنى، وصفها بأنها حسنى أي بالغة في الحسن غايته. وهذه الأسماء تتعلق بها بعض القواعد، فمن ذلك أنها جميعا مشتقة، أسماء الله جميعا إيش؟ مشتقة. ما معنى مشتقة؟ تكلمنا عن هذا قبل ذلك، ما معنى مشتقة؟ تتصرف؟ طيب لكن ماذا يريدون هنا؟ نعم، أنها تدل على ذات وإيش؟ ومعنى، ولا تدل على الإيش؟ على الذات فقط. يعني وهذا يتعلق بالقاعدة الثانية، وهي إيش؟ الأسماء مترادفة من حيث دلالتها على الذات، متباينة من حيث دلالتها على الإيش؟ على الصفات، على المعاني. فالعزيز هو الرحمن، والرحمن هو إيش؟ هو الله، لكن بأي اعتبار؟ اعتبار الذات، الذات هو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا إذا أريد بها الذات فهو واحد، الله لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا. أما باعتبار المعنى فهي تدل على معاني إيش؟ مختلفة. فمعنى الرحمن ليس هو معنى العزيز، ومعنى العزيز ليس هو معنى إيش؟ القدير، والقدير ليس هو معنى الكبير، وهكذا. فإذا هي مترادفة من حيث دلالته على الذات، متباينة من حيث دلالته على إيش؟ على الصفات. هذا أيضا من القواعد المهمة في ذلك. ولهذا ليس في أسماء الله اسم جامد، وسبق أن الله الأرجح فيه أنه إيش؟ مشتق. فكل اسم يدل على صفة، على الأقل رحمن مثلا يدل على إيش؟ على الرحمة. العزيز يدل على العزة. القوي يدل على القوة، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون أسماء من غير أن تدل على صفات، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. والعلماء ردوا عليهم، قالوا هذا لا يمكن، وهذا يخالف للإيش؟ للنقل والعقل واللغة، لأن اللغة لا يشتق للإنسان أو للموصوف هذا الاسم إلا إذا كانت الصفة إيش؟ قائمة به. هل يمكن أن نقول لإنسان نسميه قائم وهو جالس مثلا؟ لا نصفه بأنه قائم إلا إذا كان قام به القيام، ولا مثلا هو قام ابنه فنقول هو قائم وهو جالس عشان ابنه قام مثلا؟ لا ماشي. لا بد إيش؟ كما قال صاحب المراقي، والأشاعرة طبعا يردون عن المعتزلة في هذا الجانب، قال إيش؟ وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، يعني أنه ضيعه. ومن القواعد أيضا في أسماء الله كما قلنا أنها جميعا تدل على الكمالات، ثم إذا اقترنت تدل بكمال زائد على كمال، وقد سبق الكلام عن هذه القاعدة. ومن القواعد المتعلقة بالأسماء أنها غير محصورة بعدد إيش؟ معين، أيضا سبق الكلام على هذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله كما في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا معناها أن هذه الأسماء، قال العلماء هذا معناها أن الأسماء 99 هذه مخصوصة بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس معناها أنه لا يوجد أسماء إيش غيرها، يعني هذه الأسماء من فضلها أن من أحصاها دخل الجنة. فهذا قالوا كقولك لي 3 كتب أعددتها للدورة، هل معناه ما عندك كتب غيرها؟ لا، هو مثله. أنا لي 3 كتب أعددتها للدورة، لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني هذا هو الخبر أن إيش هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، ولا ينفي لأن قلنا جاء في الحديث الآخر وإن كان يعني متنازعا في ثبوته من أو يعني قوة إسناده من ضعفه أنه قال إيش أسألك بكل اسم هو لك، وذكر إيش أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب هذا أيضا من المسائل المتعلقة بالأسماء، إلا أن الأصل هو إيش هو عدم الحصر. الأصل الحصر ولا عدم؟ إذا ما في دليل فالأصل عدم، الأصل العدم في كل شيء، فالأصل عدم الحصر، من ادعى أنه محصور فعليه، أما كما قلنا لله 99 اسما هذا لا ليس صريحا في الحصر. وأما تعيين هذه الأسماء 99 فهو إيش لم يثبت به حديث، الحديث الذي فيه مدرج، المدرجات إيش الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، واحد من الرواة فسرها فظنها بعضهم أنها إيش جزء من الحديث، والناس صاروا يأخذون على أن هذا الحديث جاء به، والحديث لم يأتي به، وإنما المحققون على أنه مدرج، فبالتالي لا يثبت تفسير الأسماء 99 بهذه الأسماء التي جاءت في ذلك الخبر. وقد سرد الشارح هنا ذكر أن ابن حجر رحمه الله حاول إحصاء هذه الأسماء في كتابين من كتبه، وكذلك فعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فحاول إيش أن يلخص من هذه الأسماء 99 اسما، هو أيضا الشيخ عبد المحسن وفقه الله، وزاد عليها بعض، زاد اسمين الستير، ولا تقول الستير كما تشتهر، مع أنه مشتهر على لسان كثير من الناس، لكن الصحيح الستير، هذا الذي ذكره علماء اللغة وعلماء الحديث، وحتى يدل عليه ظاهر كلام ابن القيم في النونية، لأنه ذكره في بيت لا يستقيم إلا إذا وزن بإيش أو ضبط بالستير، لا يصلح إذا قلت الستير ينكسر البيت، مما يدل على أنه هو أيضا كان إيش يرى أنه يضبط، بل لا يعرف غير هذا أصلا الضبط أصلا. قد حقق هذا شيخنا رحمه الله تعالى في شرحه على النسائي، وذكر كلام السيوطي وكلام لعله صاحب القاموس أو صاحب التاج وكذا، وهذا هو المعروف. وأما الستير وإن كان وقع في كلام بعض الأفاضل المعاصرين الكبار العلماء، لكنه ليس معروفا هذا الضبط، هذا الضبط ليس معروفا عند العلماء، بل الستير هو المعروف، وجل من لا يخطئ ومن لا يسهو وكذا، وبالتالي هذا هذه الأمور يرجع فيها إلى علماء الحديث وعلماء اللغة، ولا يرجع فيها فقط إلى أنه بعض العلماء الكبار ضبطها كذا وكذا. الستير، وأيضا زاد عليها الديان، وهي موجودة عندكم، يمكنكم أن ترجعوا إليها في الشرح. هناك أسماء كثيرة، وسيأتي مسألة مهمة وهي أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، سيذكرها المصنف نفسه. إذن له الأسماء الحسنى، وأسماء الحسنى الأسماء الحسنى نوعان، نوع اختص الله به لا يطلق على غيره، ونوع إيش يطلق على الله وعلى غيره، لكن طبعا يختلف ما يناسب المخلوق منه مما يناسب الإيش الخالق. ومثلا العزيز، الله هو العزيز، وقال وامرأة العزيز، طيب أيضا سماه العزيز. الملك، وقال الملك ائتوني إيش به. الرؤوف الرحيم، أيضا بالمؤمنين إيش رؤوف رحيم، أطلقه على النبي صلى الله عليه وسلم، فما في إشكال في بعض الأسماء، ولكن هناك أسماء اختص الله بها، فلا يمكن أن يسمى مثلا إنسان بالخلاق أو بالرحمن أو نحو ذلك. طيب، والصفات العلى، الصفات جمع صفة، وقد سبق تفصيل الكلام أيضا عن الصفات، فقيل وعرفناها ليس كذلك، سبق تعريفه تميز به عن غيره أو ما قام بالذات من المعاني سبق ذلك. والعلى فعل، تأتي إيش جمعا لفعلة ولفعلة، وهنا هي جمع لإيش لفعلة، العليا مثلا، عليا تجمع لإيش علا، مثل إيش نال إحدى الكبر جمع إيش كبرى، أيضا عليا تجمع لإيش علا، وفضلة مثلا تجمع على فضل وهكذا، وكذلك فعلة تجمع على فعل كما هو معروف في علم الصرف. معناها الصفات العظيمة، لأن الله عز وجل لا يشبه أحد في صفاته، ليس كمثله شيء، فلا تضرب الله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الوصف أيضا مأخوذ من القرآن، من أين يمكن أن نأخذ هذا؟ واحد قال لك العليا دي أنت بتجيب من كيسك، من أين تأتي بهذا؟ نعم سنت، ولو المثل الأعلى، ولو الإيش المثل الأعلى. طيب، ثم قال رحمه الله، قال العلامة ابن أبي زيد رحمه الله بعد ذلك: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. لم يزل، الأزل هو إيش إذا صح التعبير اللا بداية، كما أن عندنا لا نهاية فعندنا إيش لا بداية، الذي اللا نهاية ماذا نسميها؟ الأبد، حسنت، واللا بداية الأزل. فقال لك لم يزل، ولم يزل في اللغة ولا يزال وهذه الأشياء، هو الزيل، هو معناها الانقطاع والانفصال، فزيلنا إيش بينه. فكذلك هنا لما تنفيه معناه إيش؟ أنه شيء متصل ومستمر، فهذه من أخوات كان التي تأتي منفية، من ما زال ومن فك وما فتي وما برح، تدل على الاستمرار، على الاستمرارية، فهذا يدل على إيش؟ على الاستمرارية. لم يزل في طرف الأزل يعني بجميع صفاته وأسمائه. الله عز وجل بأسمائه وصفاته إله واحد، وهو الأول، فليس قبله إيش شيء، ولهذا هو لا زال موصوفا بأسمائه وصفاته، لا يتجدد له شيء لم يكن له قبل ذلك، لا يتجدد له شيء. فأما الصفات، أما الذات فواضح، لأنه واجب الوجود ودائما إيش وأزلا وجوده لا بداية له لا بدء له، وهذا معروف. وأما الأسماء فالله عز وجل هو الذي سمى إيش نفسه. لو قلنا الأسماء محدثة يعني أنها كانت بعد أن لم تكن، معناه أن هذا الاسم مثلا ما كان موجودا حتى سماه به مثلا خلقه أو كذا، وهذا باطل، بل الله عز وجل بأسماء، أسماؤه أزلية وكذلك صفاته إيش أزلية لا أول لها. الصفات نوعان كما سبق، أما الذاتية فواضح أنها أزلية، وأما الصفات الفعلية التي تسمى بالاختيارية أيضا فكذلك، انتبه لهذا، يقولون إيش هي أصل الاتصاف بها أزلي، وأفرادها إيش متجددة، وأفرادها متجددة، يعني مثلا الخلق، مثلا هل الله عز وجل كان لم يكن خالقا، لم يكن له هذا الاسم أو لم تكن له صفة الخلق ثم تجددت له وحدثت؟ لا، لكن نقول إيش أفراد الخلق، ما نقول مثلا الله من الأزل وهو خالق محمدا صلى الله عليه وسلم مثلا، وإلا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أزلي، هل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل. طيب ماذا نقول؟ نقول الخلق أصل صفته أزلية باعتبار الإمكان، لأن الله عز وجل متى شاء خلق، ولا يمنعه شيء من ذلك، ولا يتجدد له شيء كان عاجزا عنه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وإنما إيش؟ دائما هو قادر على جميع هذه الأفعال، لكنه يفعلها في وقت دون وقت على حسب ما تقتضيه إيش حكمته. هذه الأفراد من الأفعال، خلق فلان مثلا وخلق فلان وخلق فلان، أو الكلام الفلاني والكلام الفلاني والكلام الفلاني المعين، مثلا القرآن تكلم به في وقت معين، لا نقول إن القرآن إيش أزلي، وهكذا. هذه الأفراد متجددة تحصل في وقت ما، يفعلها الله عز وجل في وقت ما، ولا يقال إن أحد الأفعال هذه إيش أزلية، لا يصلح، أصل الصفة أزلي نعم، لكن إيش الأحاد والأفراد. ولهذا من قال إن القرآن قديم، ولو بعض أخطأ فيه بعض أهل السنة مثل ابن قدامة كذا قال القرآن قديم، هذا غلط. الله عز وجل قال إيش ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيش محدث، محدث الله عز وجل نص. لكن ما معنى محدث؟ في ناس يظنون أن محدث تساوي مخلوق، وهذا باطل، ليس محدث يساوي إيش مخلوق، محدث معناها أنه كان بعد أن لم يكن، لكن لا يلزم منه أنه إيش مخلوق. بل أحاد الأفعال، أفعال الله عز وجل تحدث في زمن ما وليست إيش مخلوقة، لأنها من صفاته وصفاته ليست مخلوق. فإذا تلخص لنا أن الحادث أو المتجدد هذا قد يكون مخلوقا وقد يكون إيش غير مخلوق. فقولهم أن كل متجدد أو كل حادث مخلوق، هذا قول باطل، هذا قول باطل، وهذا الذي جر المعتزلة إلى القول بإيش، هذا مما جرهم يعني على إيش، واستدلوا بهذه الآية محدث، قالوا محدث خلاص معناه هذا باطل، ليس كل محدث إيش مخلوق. ومثل الاستواء، ألسنا قلنا إن الله عز وجل استوى بعد خلق هذا الاستواء؟ لا نعلم قبل ذلك هل كان في استواء ولا، الله أعلم. لكن هذا الاستواء الذي أخبرنا الله به حصل بعد خلق السماوات والأرض، إذن حصل في زمن لم يكن حاصلا قبله، لم يكن حاصلا في زمن خلق السماوات والأرض نفسه، حصل بعده. أما قبل خلق السماوات الله أعلم، نحن لا نأخذ في شيء لم يأتي به ليش الدليل. إذن هذا هو التفصيل في الصفات الذات. وبهذا الاعتبار مثلا قالوا صفة الكلام يقولون هم ذاتية فعلية، وفي الحقيقة لا يظهر اختصاص صفة الكلام بهذا، بل كل صفات الأفعال كذلك، لأنها تتقيد بإيش مشيئة الله. وإن كان صفة الكلام بعضهم قد يعني يذكر بعض الدقائق فيها لا يناسب أن نخوض فيها. طيب، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل يعني أنه أزلا كان مسمى بهذه الأسماء وموصوفا بهذه الصفات، لم يحدث له شيء لم يكن له، ولذلك قال تعالى أي تنزه أن تكون صفاته مخلوقة، صفاته ليست مخلوقة. المعتزلة قالوا لو قلنا الصفات أزلية سيلزم منه تعدد القدماء، القديم يعني إيش يعني الأزل، قال سيكون عندنا أكثر من أزلي، قل هذا باطل. الموصوف بصفاته واحد ولا متعدد؟ واحد. لو واحد قال لك كم واحد في الغرفة؟ قل خمسة، زيد ويده، وهل هذا كلام عقلاء؟ أو تقول زيد وعلمه وبصره سيعطيك بإيش أقرب عصا يضربك بها على رأسه. فالله عز وجل بأسمائه وصفاته إله واحد، ما يقال إنه تعدد القدماء، هم يقولون أخص صفة الإله القدم، لكن هذا كلام أصلا فيه نظر، وعلى كل فليس. وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي هل يقال أسماء الله هي الله أو غيره؟ طبعا هذا كلام المبتدعة، كل يتنطعون في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يقولون طيب نحن نسألك سؤال، إما أن تقول أسماء الله وصفاته هي الله أو هي غيره، فهم الجواب؟ إن قلت هي الله إشكال، وإن قلت هي غيره إشكال، ماذا تفعل؟ ها؟ صفات تدل على ذات، نعم، لكن هل هي هو ولا لا؟ تفصيل. طيب جميل، ما هو التفصيل؟ ها، في من جهة التعقل والفهم والتصور يقال إنها غيره، باعتبار أن الإنسان ممكن أن يعلم الذات ولا يعلم بعض الصفات، ليس كذلك؟ إذن من جهة التصور قد يتصور أحدهما دون الآخر، لكن من جهة الوجود الحقيقي في الواقع فإن الصفات لا تنفك عن الإيش عن الذات. فالغير هذا مصطلح يختلف. ماذا نقول له؟ ماذا تقصد بالغير أنت؟ الغير هذا كل المعتزلة تفسير الغير عندهم مختلف، وهؤلاء عندهم تفسير الغير مختلف. وكذلك أسماء الله، هل هي المسمى أو غيره؟ هذا أيضا من المسائل. هل أنت، هل اسمك أنت أو غيره؟ لتعرف لماذا سموهم بعلم الكلام، قيل لأنهم يكثرون الكلام، يعني في كلام لا لا طائل تحته. هل اسمك أنت؟ يقولون لو كان اسمك أنت، إذن لو أخذنا اسمك في ورقة وأحرقناك فقد احترقت أنت. هل أنت غير اسمك؟ طيب كيف إذا قلنا يا محمود؟ هل ننادي الاسم ولا المسمى؟ ولهذا بعضهم قال لا نقول هو ولا هو غيره، وإنما نقول إيش؟ لا نقول الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، وإنما نقول الاسم للمسمى ولله الإيش؟ الأسماء الإيش؟ الحسنى. هذا جواب. والجواب الآخر يقولون إيش؟ يقولون هذا فيه تفصيل. أحيانا الاسم يراد به الإيش؟ اللفظ. فكان تقول اسم مثلا زيد مركب من زاي ويا، هنا نتكلم عن إيش؟ عن اللفظ. هنا لا يراد به المسمى، هو غيره بهذا الاعتبار. ولهذا لو أخذته وحرقته ما يحترق الشخص، لأنك تتكلم عن الإيش؟ عن اللفظ. والذي مثلا يكون في فمك ليس الشخص يدخل في الفم، وإنما إيش؟ حروف. وهذا بهذا الاعتبار هو غيره. وأما باعتبار إذا جاء مسندا إليه تسنده في جملة أو كتحكم عليه أو كذا، فإنك تريد به الإيش؟ المسمى. إذا قلت زيد جاء، لا تريد أن الزاي والياء والدال جاء، لا تريد أن الشخص المسمى بهذا الاسم. وأما قوله إن هي إلا أسماء، الأصنام أسماء، ماذا تجيبون؟ قال الله قال إن هي إلا أسماء، إذن وهي المسميات هي الأسماء. المراد أسماء لا حقيقة إيش تحتها، لا حقيقة لها، يعني يسمونها آلهة وهي ليست بآلهة. شوف كيف العلماء يفصلون فيزول الإشكال. أما هؤلاء إشكال في إشكال، كله كلامهم كلام لا فائدة تحته، يشبهون فقالوها حجج وهي إيش؟ كالزجاج. طيب يكسر بعضها بعض. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. أما الصفات فهي قائمة بالذات، والله عز وجل لا يقوم به شيء مخلوق، وهو واضح. وأما الأسماء قال العلماء أسماء الله ليست مخلوقة. لماذا؟ لأنها من كلام الله. الله هو الذي سمى نفسه، هل نحن الذين سميناه؟ وهل كلام الله مخلوق؟ لا، الله عز وجل ليس شيء من أسمائه ولا صفاته مخلوقا. فإذا كان يرجع إلى صفة الكلام، صفة الكلام إيش؟ كلام الله غير مخلوق، لأنه هو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى قبل أن يوجد مثلا العرب ولسان العرب وكذا، ولا السريانية ولا العربي. الله عز وجل هو الذي سمى إيش؟ نفسه جل وعلا بهذه الأسماء. ثم قال رحمه الله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق، وممكن ولا هكذا ضبطوا هنا، ولكن يمكن ولا صفة لمخلوق فينفد، كله جائز. كلم أي الضمير يرجع إلى الله عز وجل، يعني الله كلم إيش؟ موسى عليه السلام بكلامه الذي هو صفة ذاته، كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى غير ذلك من الأدلة. ولهذا بعض المبتدع جاء إلى الإمام أبي عمرو بن العلاء، هذا القارئ الذي عنه روايات الدوري والسوسي، فقال وهو إمام في اللغة وفي القراءة وفي السنة، فقالوا له نريدك أن تقرأ لنا وكلم الله موسى تكليما، فيصير إيش؟ يصير مفعول والفاعل هو الله، يعني موسى هو الذي كلم إيش؟ الله، يريد أن يحرفه. فقال له يا عدو الله هب أني قرأت لك هذا، فماذا تفعل بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ كيف هذا استفهام؟ وكلمه ربه ما يصلح، هذا ما يصلح أن يحرف، فبهت. فإذا هذا ثابت، والله عز وجل كلم موسى بكلامه، وموسى سمع كلام الله، ولهذا اختص بكونه إيش؟ كليما للرحمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلمه ليلة الإيش؟ المعراج. الذي هو صفة ذاته الكلام، كما قلنا يقولون هي صفة ذاتية فعلية، لكن هو يقصد هنا أنه صفة من صفاته العليا غير المخلوق التي سبق الكلام عنها الآن، وليس هو مخلوقا. وفي هذا يعني أن مذهب أهل السنة في الكلام أنه صفة من صفات الله عز وجل تكلم به، منه بدأ وإليه يعود، وأنه صفة له وليس بمخلوق، وليس شيء من صفات الله عز وجل مخلوقا. قولهم منه بدأ ضبطت منه بدأ بالهمز، ومنه بدا بغير همز. منه بدأ أي من جهته ومن قبله سبحانه وتعالى، منه يعني، لأن البدو هو الظهور، وبدأ يعني نسبته تعود إليه، يعني أنه بدأ منه سبحانه وتعالى. وقد جاء في قول بعض الصحابة أنه قال لن تتقرب إلى الله بشيء أحسن مما خرج منه، يقصد به إيش؟ القرآن. وروي عن أبي بكر أنه لما سمع كلام مسيلمة قال هذا كلام لم يخرج من إل، يعني من إله، لم يخرج من إل. وأما إليه يعود فأيضا له معنى، إليه يعود نسبته يعني تعود إليه، ينسب إلى الله لا ينسب إلى غيره، خلافا للمبتدع الذين سنذكرهم الآن. وكذلك إليه يعود في آخر الزمان لما إيش يأذن الله عز وجل برفع الإيش القرآن، لأن الناس لا يعملون به ولا يلتفتون إليه، وبقي الكفار، يبقى الكفار فقط، وعليهم تقوم الإيش الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهذا خالف فيه طوائف يعني في الكلام، منهم من قال كلام الله مخلوق، هؤلاء هم المعتزلة الذين ابتلي بهم الإمام أحمد، لأن المأمون الخليفة العباسي هذا عبد الله المأمون هو الرشيد، له ولدان، ولد اسمه الأمين، ولد اسمه إيش المأمون. الأمين هذا كان هو يعني ابنا لأم عربية وكذا، لكن المأمون مع أن أمه أم ولد يعني جارية، لكنه كان أذكى من إيش من الأمين، فجعل الرشيد ولاية العهد إلى الأمين، وهو كان يريد أن يجعل المأمون لأنه يرى منه الذكاء وكذا، وأنه أحق يعني بالخلاف، لكن من أجل أمه وكذا جعلها الأمين ثم المأمون. فحارب المأمون الأمين بعد موت أبيهما الرشيد حتى انتصر عليه وأخذ الإيش الخلاف. والمأمون هذا كان مطلعا على الفلسفة ومتأثرا بها، فأخذ القول بإيش بخلق القرآن، كان هكذا يعتقد، وأجبر الناس جميعا عليه وألزمهم، وكان يناظر وكذا ويعذب العلماء في كل مكان. ثم مات هو وجاء أخوهما الثالث هو المعتصم أيضا، مع أن المعتصم له فضائل أخرى، لكن إيش أيضا كان على خلق القرآن ويعذب الناس وكذا. استمر هذا ردحا من الزمن إلى أن جاء واحد من الخلفاء وتاب إلى الله عز وجل وكان سنيا وأظهر السنة ورفع هذه الفتنة. وكل هذا حصل في زمن الإمام أحمد، موجود في زمن مأمون وفي زمن معتصم وفي زمن الذي بعده يعذب وكذا، والناس يعذبون ويقتلون، لكن لما جاء هذا الخليفة عز أهل الحديث وأمر بالحديث وأذل المبتدعة، أذل الله عز وجل به المبتدعة، فهم تقلدوا هذا القول، والعلماء الحديث ردوا عليهم قديما وحديثا وكفروهم وأنكروا عليهم إنكارا شديدا، يقولون كلام الله عز وجل إيش مخلوق، وسمعه موسى من الإيش من الشيخ خلق، يقولون الله عز وجل يخلق الكلام في غيره، فيقولون إيش كلام الله مثل بيت الله، بيت الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق إضافة تشريف صح؟ يقولون مثل روح الله، من هو روح الله؟ عيسى، مخلوق أو لا؟ مخلوق. ومثل بيت الله، ومثل ناقة الله، ناقة الله إيش مخلوق، قالوا خلاص كلام الله أيضا كلام يعني خلقه ونسبه إليه إيش تشريفا له. ولكن كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ كيف نجيب؟ سلمتم للمعتزلة على طول كذا؟ ما في مشكلة، خلق كلاما أسمعه إياه. وبعضهم قال كلمه من الكلم وهو الجرح، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، وأنا أقول أنتم تحرفون تحريفا لأن الكلم هو الإيش الجرح، قالوا جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. لكن هذا كلام فاسد. لكن يقولون إيش؟ الله عز وجل خلق إيش؟ كلاما وأسمعه إياه. فماذا نقول؟ الجواب وعندهم. نعم تفضل أحسنت، لكن يعني أوضح. طيب يقول لك أنا بقول ما صفة لله، بقول مخلوق لله. هو أصلا ما يسلم أنه صفة، هو يقول هي آدم مخلوق، الناقة ليست مخلوقة أضافها الله إلى نفسه، يقول هذا كلام خلقه وأضافه إلى نفسه. ها؟ إيش الإشكال؟ يخلق كلامه يسمعه فلان أو فلان، كما يرسل الملك يكلمه كذا. نعم ده موضوع آخر، لكن طيب الشبهة دي كيف نجيبها؟ نعم. ويقول لك أنا معك مخلوق ويسمعه بصوت وحرف، ما في إشكال. هذاك نعم. أحسنت. قالوا أهل العلم يقولون إضافة إلى الله عز وجل على نوعين، إضافة توصيف وإضافة تشريف. فالتوصيف إذا أضيف إليه ذات قائمة بنفسها مستقلة هي إضافة تشريف، مثل روح الله، ناقة الله. أما إذا أضيف له معنى لا يقوم بنفسه صفة، فلا بد أن تكون صفة لله، مثل سمع الله. هل في سمع يمشي؟ أنت رأيت سمع ماشي في الشارع؟ هل حصل سمع لا لزيد ولا لعمر هكذا مجرد؟ ما يصح. فهذا إذا أضيف يكون صفة لمن أضيف إيش إليه. إذا قلنا سمع زيد معناه إيش؟ صفة لزيد، وهكذا. فالكلام من أي النوعين؟ إضافة التوصيف، لأن الكلام صفة وليست إيش ذاتا مستقلة حتى نحن نقول إيش خلقها. فبالتالي أهل السنة ثبتوا في هذه الفتنة، ثبت منهم من ثبت وزلزلوا وابتلوا ونصرهم الله. ويقابلهم بعض المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية، يقولون إيش؟ الكلام صفة قائمة بالنفس، النفس الإلهية، لا تسمع منه أصلا، لا يمكن أن تسمع، وليست لها حرف ولا صوت، ومعناها كله واحد، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بعبرية كان توراة. ما عنده لفظ ولا أصلا له صيغة ولا أي شيء، معنى قائم بالنفس ولا يسمع. وإنما هذا الكلام الذي عندنا، طيب ما هو؟ يقولون هذا ألهمه الله عز وجل لجبريل، وجبريل عبر به إيش؟ لهم قولان، منهم من قال جبريل هو الذي عبر، ومنهم من يقول الرسل هم الذين يعبر. وهذا معناه أن الألفاظ هذه إيش؟ الألفاظ التي في المصحف هذه ألفاظ إيش؟ مخلوقة، مخلوقة، لأن معناه أن الألفاظ هذه لم إيش؟ وبعضهم تكايس وقال أخذوها من اللوح المحفوظ. الله عز وجل كتب القرآن في اللوح المحفوظ، وهم أخذوا من اللوح المحفوظ، ولم إيش؟ لم يتكلم به الله عز وجل، لا قال ألف لام ميم، ولا يقول أصلا، ولا يسمع له، ولا عنده لا صوت ولا حرف ولا كذا. هذا كلام طبعا باطل ومخالف ليش؟ للنصوص. ولهذا لإبطاله مجال واسع، منها مثلا أن الله عز وجل القرآن هو هذه الحروف، بدليل أنه وصفه مثلا بأنه القرآن عربي، وقال لا أقول، جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم إيش حرف، بل ألف إيش حرف، ولام حرف، وميم حرف. القرآن هو هذه الحروف، والقرآن هو كلام الله. وأيضا قال إيش؟ قال وصف كلامه بالمناداة وبالمناجاة، وهذا لا يكون إلا ليش؟ إلا إذا لأن ما هو الفرق بين المناداة والمناجاة؟ المناداة لا نقول ليس للبعيد، يقولون إيش؟ صوت رفيع وصوت إيش؟ وضده. فلذلك يقولون إيش؟ يعني نادى موسى وأيضا إيش؟ وقربناه إيش؟ نجية، لأن الله عز وجل لا يوصف بأنه بعيد عن أحد. ولكن هذا يدل على إيش؟ ولذلك جاء في الحديث الذي علقه البخاري قال فينادي بصوت، علقه صحيح، فينادي بصوت يسمعه إيش؟ من قرب كما يسمعه من بعد. ثم الله قال لآدم كذا، وقال له آدم كذا، وقال لإبليس كذا، وقال له كذا، وقال له ولحواء كذا. ها وين هذه الحوارات؟ وين؟ أين وقعت وكيف؟ كلها إلهامات، يعني مثلا ولا كيف ولا سمع ولا ما سمع، وناداهما وما في الجنة، هل ناداهما ولا ما ناداهما، نادى موسى ولا ما نادى، وهكذا. فهذا كله كلام لا أصل له، وهو تحريف للكلام عن مواضعه. ولهذا انتبهوا في أسانيد القرآن، بعض الأشاعرة أدخلوا عقيدتهم فيقولون إيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العزة، هذه أشعريات، انتبهوا له، ما في شيء اسمه عن اللوح المحفوظ عن رب، عن جبريل عن إيش، عن رب العزة مباشرة، جبريل سمع القرآن من الله عز وجل ثم أبلغه. ولهذا حتى يسمع كلام الله المشرك ماذا يسمع؟ يسمع القائم بنفس الله، يقولون هذه كلها مجازات ليست على الحقيقة، كلها مجازات باعتبار أن أصلها من الله، وإلا فهذا المسموع ليس كلام الله عنده، كلام باطل كله. وكذلك يسمعون كلام الله ثم إيش؟ يحرفونه. التوراة ما هو الكلام الذي يسمعونه؟ وأنت عندك ما في كلام لله يسمع أصلا، يقولون لا هذا باعتبار أنه عبارة عن كلام الله، هذا كله تحريف لا أصل له. طيب، وتفصيل الكلام في هذا له مجال آخر. ولهذا قال الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، يرد على المبتدعة في ذلك بطرفيهم، وهناك في الطوائف أخرى لكنها غير مشهورة عندها مذاهب أخرى في الكلام. وتجلى للجبل، حتى قيل إن علم الكلام سمي كلام علم الكلام لكثرة اختلافهم في صفة الكلام، هذا من الأقوال يعني. قيل لأنهم يتكلمون بكلام كثير يحشون حشو ما عنده فائدة، وقيل لأنهم إيش لكثرة اختلافهم وكلامهم في صفة الإيش الكلام. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، التجلي للجبل أخبر الله عنه في إيش في القرآن. ولهذا قال إيش، قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما إيش تجلى ربه للجبل. إذن أثبت أن هذا وقع، وقد جاء في أحاديث أيضا في السنة تدل على ذلك، تدل على ذلك أن الله عز وجل تجلى للجبل فصار دكا من جلاله وعظمته. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيش دكا وخر موسى صاعقا. هذه صفة ثابتة لله حصلت، ولكن الناس لا يتحملون رؤيته في الدنيا، ولهذا قال لو لن تراني في الدنيا كما سيأتي، ولكنهم يقدرهم الله عز وجل على ذلك يوم الإيش يوم القيامة. وأن القرآن كلام الله الجلاء عموما معناه الظهور، أي شيء جلي معناه إيش معناه ظاهر. وأن القرآن كلام الله ليس يعني أنه فرد من أفراد كلام الله عز وجل، أنزله تكلم به وسمعه منه جبريل وبلغه إلى إيش، إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون إيش، قل نزله روح القدس من ربك، وفي القراءة الأخرى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن القرآن هو من كلام الله، وكلام الله عز وجل، الله عز وجل له كلمات، كلمات كونية وكلمات إيش شرعية، وتمت كلمة ربك إيش صدقا وعدلا. وكلام الله عز وجل كما قال هنا ليس بمخلوق، هذا تأكيد لما سبق، والباء تؤكد النفي. قال علماء اللغة إذا أكدت بالباء فكأنك كررت النفي، حتى قال بعضهم كأنك كررت الجملة ثلاثة، فإذا قلت ليس زيد قائما هذا نفي واحد، أما إذا قلت ليس زيد بقائم كأنك قلت ليس زيد قائما ليس زيد قائما ليس زيد قائما، فيكون تأكيد للنفي. ليس بمخلوق فيبيد، ما معنى يبيد؟ نعم يفنى، معناه يفنى، لا يفنى كلامه، والله وكلام الله عز وجل لا يفنى. ما هو الدليل؟ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما نفدت. ولذا قال ولا صفة أو ولا صفة لمخلوق فينفد، ليس من صفاته، ليس من كلام المخلوقين الذي يفنى كما يفنى صاحبه، لأن صاحبه يفنى، كل من عليها إيش فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولذلك هم يفنون وكلامهم ينفد، وأما من يبقى فإن كلامه لا ينفد ولا يبيد. حتى هذا البحر العظيم الذي فيه جميع البحار لو مدت من بعدها سبعة أبحر إلى ما لا نهاية، وكل الأشجار صارت أقلاما وبريت، كم لله من شجرة، لو كل واحد منها الشجرة واحدة فيها كم من قلم، لو كلها لو صارت أقلام فإن كلام الله عز وجل لا ينفذ. كلماته الكونية هي التي إيش؟ إن مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، هذا قول إيش؟ كون، لو كن، ولذلك يكون به تكوين. وأيضا القول والكلام الشرعي مثل التوراة والإنجيل والقرآن، الكتب التي أنزلها على إيش؟ قد سبق قوله إيش؟ يسمعون كلام الله، هذا وصف إيش؟ التوراة. فالتوراة أيضا التي أنزلها ليس بمحرفة، هي أيضا إيش؟ كلام الله. والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. الآن بعد أن فرغ من الكلام عن الأسماء والصفات والتوحيد في الجملة، شرع في الموضوع الكبير الآخر وهو الإيش؟ القدر. والقدر قال الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فقال إيش؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي بعض الألفاظ وتؤمن بالقدر. قال علماء عاد العامل اهتماما به، لهذا عاده، ما قال وتؤمن برسله وتؤمن ولكن هنا عاده. بل إن ابن عمر أصلا ذكر هذا الحديث من أجل هذه اللفظة، ابتعد عن عمود، هكذا أفعل مع الطلاب في المعهد إذا نعس، الاتكاء يأتي بالنوم. فإذا إيش قلنا؟ الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، وابن عمر أصلا ذكر كل هذا الحديث الطويل من أجل الاستدلال على القدر، لأنه أخبره ناس عندنا وناس هناك في العراق ينكرون القدر، قال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، الذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه ركن من. قال حدثني أبي وساق الحديث، عمر، حديث عمر، وهو أول حديث في صحيح مسلم افتتح به، حتى سماه بعض علماء أم السنة. هذا الحديث كل هذا الحديث الطويل ساقه من أجل إيش؟ وأن تؤمن بالقدر إيش؟ خير وشر، أنه ركن من أركان الإيمان، وقد دل عليه على إثباته القرآن والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، والآيات في هذا كثيرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال إيش؟ كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني حتى الإنسان العاجز أو الكسول أو كذا، والإنسان النشيط والذكي، كل هذا إيش؟ بقدر، كل شيء بقدر. ومراتبه عند أهل العلم كم؟ أربعة، وهي العلم والكتابة المشيئة والإيش؟ والخلق، بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. وبعضهم يقول العلم يتفرع عنه الكتابة، والمشيئة يتفرع عنه الإيش؟ الخلق، كابن تيمية في الواسطين. فالعلم معناه أن الله عز وجل علم كل شيء إيش؟ طبعا بعضهم جمع هذه المراتب الأربعة في قول إيش؟ علم، كتابة مولانا، مشيئته، نعم، ذاك خلق وهو إيجاد وتكوين. فهذه المراتب الأربعة، أولا الله عز وجل علم كل شيء في الأزل لا يخفى عليه خافية، منذ الأزل يعني لا بداية كما قلنا، وهو يعلم كل شيء، والله بكل شيء عليم، ويعلم الأشياء قبل وقوعها. ثم المرتبة الثانية إيش؟ الكتابة، وقد جاء في صحيح مسلم، طبعا الكتابة مذكورة في القرآن لكن وقتها ذكر في السنة، مثل إيش ذكر الكتابة في القرآن؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا إيش؟ في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، من قبل بكم؟ هذا فيه إجمال ما بين، صح؟ لكن جاء الحديث في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه قال إيش؟ إن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض. إذن هذا هو الوقت، تبين من هذا الحديث قبل 50,000 سنة كتب الله عز وجل مقادير جميع الخلائق. والكتابة كتابات متعددة، هناك كتابة إيش؟ عامة للمخلوقات كلها، وهذه هي الكتابة العامة. ثم هناك كتابة عمرية، هناك كتابة يعني سنوية، وقد ذكر هذا بعض العلماء وفصلوا فيه التقدير. ولهذا ليلة القدر تقدر فيها إيش؟ ما يكون في تلك السنة. وأما الجنين فثبت أنه يكتب وهو في بطن أمه أربعة أشياء، ما هي؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أو إيش؟ أو سعيد. هذا يكتب وهو في بطن أمه، هذه هي الكتابة، والكتابة التي في اللوح المحفوظ لا تتغير. وأما التي في غيره فبعض العلماء يقولون تتغير، وعليه حمل على أحد الأقوال قوله تعالى إيش؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت أو يثبت، وهذا في قالوا في غير اللوح المحفوظ. أما اللوح المحفوظ لا يتغير، لهذا قال وعنده أم الكتاب. أم الكتاب لا تغير، أم الكتاب واللوح المحفوظ لا يتغير. وأما الذي في أيدي الملائكة كذا كذا فهو الذي إيش قالوا هو الذي يمكن أن يتغير، والله أعلم. وكذلك المرتبة الثالثة هي إيش؟ المشيئة، وأنه لا يكون في هذا الكون، سيذكر هذا الشيخ، لا يكون في الكون إلا إيش؟ ما يريده الله عز وجل. كل شيء يحصل ويقع فهو بإرادته ومشيئته، بمشيئته وبإرادته، لكن أي إرادة؟ الكونية القدرية، هذه هي التي يكون بها إيش؟ أي واقع. لا يمكن أن يقع شيء لم يريده الله عز وجل، لكن بالإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الشرعية معناها أن الله أراد من الناس شرعا، أمرهم بأن يؤمنوا وأن يطيعوا وأن يصلوا، وهل كل الناس فعلوا ذلك؟ أكثر الناس لم يؤمنوا، إذن هذا أراده منهم بالإرادة الإيش؟ الشرعية. وأما بالإرادة الشرعية الدينية، وأما الإرادة الكونية القدرية فهي تساوي وترادف المشيئة. انتبه، المشيئة لا تنقسم. بعض الناس يقول لك مشيئة كونية ومشيئة شرعية، هذا غلط، وإن كان وقع فيه بعض العلماء يعني المعروفين، لكن هذا يعني خلاف المشهور وليس معروفا، وليس معروفا في النصوص استعمال المشيئة في إيش؟ في الشرع. الشرع ما لا, لا, لا يعرف، هذا ليس مشهورا ولا معروفا، القرآن ليس فيه إن شاء الله، والمعروف من السنة أيضا كذلك. فالمشيئة لا تنقسم، وإنما التي تنقسم إيش؟ الإرادة. الإرادة منها كونية ومنها إيش؟ شرعية. وأما المشيئة فلا يقال، هي كلها إيش؟ كونية قدرية، وهي مرادفة للإرادة. وإنما التي تلازم الإرادة الشرعية هي مثلا المحبة، إيش؟ الرضا، ما إلى ذلك، هذه تلازمه. فالله عز وجل إذا أمر بشيء فهو يحب وصوله ويرضى عن صاحبه، لذلك إيش؟ ولا يرضى لعباده إيش؟ الكفر. يحب المقسطين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين. هذا هو الذي يلازم الإرادة الإيش؟ الشرعية. وأما الإرادة الكونية فهي إيش؟ المشيئة. وبالتالي يمكن أن نقول، يعني يمكن أن نصنع جدولا، فنقول عندنا مؤمن وكافر، المؤمن والكافر، وإيمان المؤمن وكفر الكافر. هل عندنا الإيمان والكفر؟ إيمان المؤمن أراده الله شرعا أو لا؟ أراد. طيب، أراده الله كونا أو لا؟ أراد. الذي آمن أراد الله عز وجل منه الإيمان بالإرادتين، ولهذا أمره به ووقع. كل ما أمر الله به فهو مراد بالإرادة ليش؟ الشرعية. وكل ما وقع مراد بالإرادة الكونية. وكل ما نهى عنه غير مراد بالإرادة ليش؟ الشرعية. وكل ما لم يقع غير مراد بالإرادة. هكذا أنتم فهمتم؟ إذن إيمان المؤمن مراد بالإرادتين، إرادة ليش؟ طيب، كفر المؤمن، يعني المؤمن هو مؤمن وليس كافرا، كفره هذا هل هو واقع؟ غير واقع. إذن لم يريده الله بالإرادة ليش؟ كونية. طيب، هل أراده بالإرادة الشرعية؟ ولا يرضى لعباده ليش؟ إذن غير مراد لا بهذا ولا بإيش؟ جميل. الكافر إيمانه هل هو مراد بالإرادة الشرعية؟ نعم. هل هو مراد بالإرادة ليش؟ كونية؟ لا. وبالنسبة لكفره هل هو مراد بالإرادة ليش؟ الشرعية؟ لا. هل هو مراد بالإرادة ليش؟ الكونية؟ نعم، ولهذا وقع. فإذا هكذا يكون واضح. بعضهم يمثل بأبي لهب وإيش وأبي بكر حتى يكون واضحا. لكن الإشكال استشنع عبارة كفر فلان استشنعه، ولهذا لا أحب أن أقولها. طيب، إذا الإيمان بالقدر خيره وشره وحلو يمر، المشيئة هذه هي الخلق، معناها أن الناس أو المخلوقات جميعا الذوات والصفات والأفعال كلها مخلوقة للإيش؟ لله عز وجل. كثير من العلماء يستدلون بقوله والله خلقكم وما تعملوا. الذوات مخلوقة لله أو لا؟ الله خالق وإيش؟ كل شيء، كل شيء. هذه طبعا معروف أن الفاعل لا يدخل في فعله. لو قلت ضرب زيد كل من في الغرفة، هل هذا معناه أنه ضرب نفسه؟ لا. في ناس المعتزلة الغريبة قمة التناقض، قالوا الله خالق كل شيء يدخل فيه القرآن، هو مخلوق، القرآن شيء يقولون هو مخلوق. طيب وأفعل العباد؟ قالوا لا، أفعل العباد غير مخلوقة لا تدخل. لأن المعتزلة قدرية، فهم يقولون إيش؟ أفعل العباد لا تدخل والقرآن يدخل. لا، الله بأسماء وصفاته إله واحد، والفاعل لا يدخل في فعله، فما ليس المقصود هذا، وإنما إيش؟ الله خالق كل شيء سوى الله. فإذا والله بأسماء وصفاته ومنها صفة الكلام إله واحد. فإذا نقول كل ذات أو صفة، صفات المخلوقين من الذي خلقها؟ الله. والأفعال، هذه الأفعال مخلوقة لله، وهي تكون بالإرادة والقدرة. وإرادات العباد وقدرهم هي إيش؟ صفات مخلوقة للإيش؟ لله. والخالق للسبب التام، خالق للمسبب التام، فهو خلق الإيش؟ خلق أفعال ذوات العباد وصفات العباد وأفعال العباد كلها مخلوقة لله. ولا يلزم من خلقه لها أنه أجبرهم إيش؟ أجبرها عليهم. لا، هو خلق لهم قدر وإرادات، وهم لهم إيش؟ مشيئة، وإن كانت مشيئتهم لا تخرج. فمنهم من اهتدى ومنهم إيش؟ من ضل، وكل لا يخرج عن مشيئته. فالعباد لهم مشيئة والخلق لهم مشيئة ومشيئتهم لا تخرج عنه، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسيأتي هذا إن شاء الله. إذن هذه هي المراتب الأربع للقدر. وقوله خيره وشره حلوه ومره، معناه أن الشر والخير، أن الخير والشر كلاهما إيش؟ بتقدير الله عز وجل. لا يقال الشر بغير تقدير الله عز وجل، سواء كان شرا يعني بمعنى أنه شيء لا يلائم الإنسان كالمرض والفقر والمصائب كلها مخلوقة لله عز وجل، وسواء كان شرا بما أو كان شرا بمعنى المعصية، فالمعصية والطاعة كلاهما من الذي خلقهما؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قضى. فإن قيل هل الله عز وجل يريد المعصية؟ نقول يريدها بإيش؟ كونا، بالإرادة الكونية، ولا يريدها بالإرادة الإيش؟ الشرعية. ولذلك سيقول أنه لا يكون في كونه ما لا يريده، سيأتي هذا في الكلام. طيب الشر، طيب إذا كان الأمر كذلك، لو واحد قالك طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، كيف نجيب؟ نريد شرعا معناه أنت وافقته، يعني قدرا معناه تنفيه. هو قال والخير كله بيديك والشر ليس إليك، هكذا السياق. هو قال الشر بيديك، ما قال يتقرب به إليك، لاحظ السياق. الشر المحض، أحسنت. الشر ليس إليك معناه أنه لا ينسب إلى الله عز وجل شر إيش؟ محض. أما الله عز وجل لا يوجد شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه، بل لا بد أن يكون إيش؟ يؤدي إلى إيش؟ إلى ما هو أعظم مصلحة وخيرا منه بما تقتضيه إيش؟ حكمته. فالله عز وجل مثلا الذنوب هذه والمعاصي والكفر، الله عز وجل هو الذي شاءها بالمشيئة وبالإرادة الكونية، ما في إشكال، وترتب عليها من الخير العظيم. فالله عز وجل مثلا هو الغفور الرحيم، كيف تظهر آثار هذه الأسماء والصفات لو ما كان إيش؟ في ذنوب ولا معاصي؟ الله عز وجل عنده الملائكة يعبدونه ليلا ونهارا ولا يفترون، وخلق البشر، والبشر من صفتهم أنهم إيش؟ كل بني آدم خطاء. هذا الذنب يترتب عليه مصالح عظيمة، لولا الذنوب لأهلكهم ما هو أعظم وهو العجب، يعجبون بأنفسهم من جهة. فالإنسان إذا أذنب ينكسر، وإيش؟ ليس معنى هذا تقول أخذ لي ذنب عشان أنكسر، لا، هو أصلا يحصل، لكن إيش إذا حصل؟ أي إنسان تلاحظ أنه بعد الذنب إيش في الأول تأخذه صولة الطاعة، أنا قوام وصوام ما شاء الله علي، وأنظر إلى هؤلاء الفساق الفجار. فإذا أذنب شعر يعني إيش؟ أولا في نفسه انكسر، وفي غيري أيضا رحم الناس، قالوا والله كلنا مبتلون، يعني لو أنا وهم يعني ما في فرق كبير بيننا لولا توفيق الله، يعرف أن هذا بتوفيق الله وليس من نفسه، والله عز وجل لو رفع عنه ذلك. ولذلك جاء في الحديث في مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله إيش بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفرهم. إذن هذا الله عز وجل: الله أفرح بتوبة أحدكم من إيش؟ من رجل أضل راحلته بفلاء إلى آخر الحديث. هذا الفرح العظيم يحصل بالتوبة. التوبة من إيش طيب لو ما في ذنب؟ الذنب هو الذي يترتب عليه إيش؟ التوبة. ترتب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترتب عليه الجهاد، وترتب عليه إظهار المؤمنين لإيثار ربهم على كل ما سواه، لا يبالي أن يشتم، لا يبالي أن يقتل في سبيل الله. هذا كله من وين حيجي إذا ما في كفر ولا جهاد ولا إيش؟ لا حيكون في جهاد هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله، بل جهاد النفس. لولا الشهوات ولا إيش كيف سيأتي؟ يعني مثلا أنه إيش؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات إيش منصب، لو هو أصلا ما عنده غرض فيها ما في مدح، لكن إيش قال؟ إني إيش أخاف الله، معنى ذات منصب وذات جمال. كل هذه العبادات كيف ستوجد لو ما في معاصي؟ إذن المعاصي ترتب عليها من ظهور العبوديات وآثار أسماء الله الصفات. ممن سينتقم الله؟ ومن الذي سيعيش أسماؤه التي فيها العزة والجلال والأخذ والانتقام؟ هذا استظهر في من في عدائه. إذا كان الناس كلهم أولياء فمن في من تظهر؟ فالله عز وجل له الحكم الإيش البالغة في ذلك. فلا يخلق شرا محضا من كل وجه، لا بد أنه يترتب عليه من الخير ما هو إيش أعظم. ولذلك قال العلماء: الشر في مفعولات الله لا في أفعاله. المفعولات هي الإيش المخلوقات. إبليس شر، لكن خلقه ليس بشر، لأن الخير الذي ترتب عليه أعظم من إيش؟ ليس بشر محض، ليس بشر محض. وهذا كالحد مثلا، إقامة الحد هي شر بالنسبة للإنسان لأنه قطعت يده مثلا، أصابه شيء لا يلائمه، لكن هو نفسه وغيره ترتب عليه إيش؟ خير بالنسبة. أولا كفر به ذنبه، ثم زجر هو والناس عن ذلك، ولكم في القصاص إيش حياته، لأن الناس إذا هذا سينتفع غيره آلاف أفضل من هذا الخير الذي إيش. فبالتالي وهذا مثل الدواء مثلا، طعمه كريه بل قد يكون له آثار جانبية، ومع ذلك حمان الله إياكم، ألا ترون إلى الكيماوي هذا الذي يأخذه يفعل أشياء كثيرة جدا ومع ذلك يأخذونه، لماذا؟ لأنه إيش يعني يخفف ما هو إيش على رأي على حسب رأيهم، يعني جدا يرون أنه يخفف ما هو إيش أعظم، ما هو أعظم. بل عندنا مريض السكري نقطع رجله، هذا شر ولا ما هو شر؟ شر، لكنه يترتب عليه إيش خير عظيم، سيموت لو تركناه، أفضل يعيش بلا رجل ولا كله يلحق رجله وهذه الفاسدة. إذن إيش بالتالي هذا يترتب عليه من الخير ما هو أعظم، وبهذا يتبين حكمة الله عز وجل. فإذن الخير والشر في القدر باعتبار إيش؟ باعتبار أنه قد لا يلائم المخلوقين، لكنه يترتب عليه ما هو إيش أعظم من المصالح والحكم. ولهذا جاء في الأثر الإسرائيلي أن بعض الأنبياء قالوا لله عز وجل لما رأى تفاوت الخلق، قال: يا رب هل لا سويت بينهم؟ لعله آدم، فقال لما رأى ذريته، فقال له: يا آدم إني أحب أن أشكر، لأنك إذا رأيت من هو دونك جعلنا بعضكم لبعض إيش فتنة، ابتلاء، الناس يبتلي بعضهم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن إيش يبلو بعضكم إيش ببعض. طيب، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده جل وعلا، ومصدرها عن قضائه، جميع الأمور علم كل شيء قبل كونه، هذه هي مرتبة العلم، فجرى على قدره قد جاء أن أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له إيش أكتب، فجرى بما هو كائن، قال يا ربي ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم. هذه مرتبة الإيش الكتابة. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه الله، قضاه شاءه يعني وقدره عليه، وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولهذا كان بعض السلف يقولون ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به إيش خصموا، وإن جحدوه كفر، لأنك هم يقولون لا الله عز وجل لم يشأ منهم، وكان يريد منهم الطاعة وهم الذين عصوا، يعني عصوه معناه كأنه رغما عنه تعالى الله عن قولهم. فقالوا لهم طيب هو يعلم أنهم سيكفروا سيكفرون وسيعصون أو لا؟ إن خياران، إما أن تقول لا يعلم فتكفر، وإما أن تقول يعلم فتخصم ستهزم. لماذا؟ لأنك سأقول لك طيب لماذا خلقه مدام هو يعلم أن هذا المخلوق لن يطيعه، وهو يريد أن يطيعه، وهو يعلم أنه لن يطيعه، لا يخلقه إشكال، أما يخلقه ثم بعد ذلك لا. هذا كله، ولهذا هو رد عليهم قال تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الإيش الكونية، يعني لا يمكن أن يكون في الكون شيء لم يريده كونا، لكن يمكن بل هو واقع أنه في الكون ما لم يريده إيش شرعا موجود، لكن يقصد ما لا يريد أي ما لا يريده إيش الإرادة الكونية خلافا للمعتزلة. ولهذا ذكروا قصة لطيفة أن رجلا جاء إلى عمرو بن عبيد رأس القدرية والمعتزلة، فرأى وكان عابدا جدا طبعا عمرو بن عبيد هذا مع شدة بدعته، فقال له وإنما سموا معتزلة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وما لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، اعتزلوا فسموا هؤلاء المعتزلة وسرت عليهم هذه. فقالوا قال له الرجل الأعرابي إن ناقتي قد سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته، اللهم فرددها عليه. فقال الأعرابي هذا كف عني دعاءك الخبيث. قال لماذا؟ قال إذا لم يرد أن تسرق فسرقت، ربما يريد ردها فلا ترد. وقال ركب أيضا مجوسي مع معتزلي في سفينة، فقال المعتزلي يريد أن ينصحه بزعمه، فقال له أسلم. المعتزلي طبعا يعني في الجملة منتسب إلى الإسلام، فقال المجوسي أسلم، فقال عندما يريد الله، قال الله يريد لكن الشيطان لا يريد. المعتزلي بناء على عقيدته يريد يعني إيش ما عنده تفصيل، كلها هي إرادة واحدة عنده. فقال له هذا الشيطان قوي الذي غلبت إرادته إرادة الله عز وجل. فبالتالي إيش أيضا أسكته. وجاء أن امرأة، والعكس يقابلهم مذهب الجبرية، وهم الذين إيش لا يرون للعبد مشيئة ولا إرادة، بل هو يقولون كالريشة في إيش في مهب الريح تحركها ظهرا لبطن، ليس له أي إرادة ولا أي، وإنما الله عز وجل جبره، ولكن من باب التأدب ننسب الإيش الفعل إلى المخلوق، وإلا هو أصلا ليس له فعل أصلا، وإنما هو كالارتعاش وكال يعني كحركات الإيش أوراق الشجر وكذا، ليس لهم أي إرادة، ولا الله عز وجل يفعل فيهم ثم يعاقبهم على شيء لم يكن لهم فيه يد ولا عندهم أي. وهذا أيضا مذهب باطل، ويلزم منه إبطال الشرائع كلها. والله عز وجل قد أنكر على المشركين الذين كانوا يحتجون بمثل هذه الحجج لما قالوا إيش لو شاء إيش الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأنكر عليه. وكذلك وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا إيش ولا آباؤنا. هناك قال إيش كذلك كذب الذين إيش من قبله، وكذلك قالوا إيش لو شاء الرحمن إيش ما عبدناه، ما لهم بذلك من إيه. هذه كما يقولون كلمة حق أريد به إيش باطل، لأن القدر لا يصح الاحتجاج به على المعايب بل على المصائب، القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب، لا على الإيش المعايب، فلا يجوز، ولذلك لا يجوز معارضة الشرع بالقدر، لأن الله عز وجل كما قلنا أراد من الناس لهم مشيئة ولهم إرادة، وإن كانت لا تخرج عن إرادة الله عز وجل، فالله عز وجل ابتلاهم، ومناط التكليف هو هذه المشيئة والإش والإرادة. ولهذا أسقط الله عز وجل التكليف عن المكره، لماذا؟ لأنه لا اختيار له. ولهذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الناس المخطئ المكره هؤلاء كلهم إيش غير مؤاخذين، لأنهم ما عندهم إيش ما عندهم مشيئة معتبرة. إرادة معتبرة حرة. إذن كل إنسان يفرق بين ما جبر عليه وبين ما يفعله إيش باختياره. ولذلك قالوا إذا إنسان قال لك هذا أقرب إيش ضربة في بطنه وخذ ماله واعتدي على ما تشاء من سيارتي أو من أي شيء وقل له هذا كله ليس مني أنا ما ليس لي إلا الإيش، لماذا تلومني أنا ما هذه كلها أقدار الله أنا ليس لي منها شيء. وإذا قالوا لا بد أن يتناقض فتجده يغضب ممن أساء إليه، المفروض خلاص كل واحد الذي يسيء إليك والذي يحسن إليك الذي يقبلك والذي يقتلك كل واحد، لأن هؤلاء كلها أقدار كلها إنما هي أفعال الله عز وجل وليس لهم من الأمر شيء إطلاقا، ولا يذمون ولا يمدحون. ولهذا قيل إن رجلا دخل من هؤلاء دخل على امرأته فوجدها تزني فأخذ يضربها وفر الرجل الآخر فقالت إيش وهو يضربها صرت على مذهب ابن عباس، صرت على مذهب ابن عباس، فانتبه وهو يضربها فإيش احتضنها وقال لولاك لضللت. وهذا هو طرد مذهبهم، وهذا هو طرد مذهبهم، هكذا يضل الناس. بل بعضهم تزندق أكثر من ذلك وقال إن كنت خالفت أمره الشرعي فقد إيش فقد وافقت أمره القدري، وقال إيش أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. تزني طاعة، لماذا؟ لأن الله أراد، أراد ولا ما أراد؟ أراد. خلاص إزني، اشرب الخمر، اسرق، اكفر، كله أنت موافق لإرادتي ليش؟ وهذا يقول بعض غلاة المتصوفة، يقولون أنتم محجوبون الآن لو ارتقيتم لعرفتم أن كل هذا كلنا إيش. ولهذا يقول لهم إيش الشيخ رأيت زنية مكتوبة عليه في اللوح المحفوظ فأحببت أن أنفذ يعني ما وجد في موجودة في اللوح المحفوظ. هذه الزندقات، وهذه هذا كفر بالله عز وجل لأنه صار لا يذم الإيش من فعله. وهذا أيضا لهذا أسقطوا الجهاد، يقول تجاهد مين هم كفار وأفعال الله كلهم ما عندهم شيء، ماذا نفعل نحن ولو ماذا؟ هذه كلها زندقات تدل على إيش. فإذا الإنسان يكون إيش وسطا، لا إيش لا يغلو في إثبات القدر فيصير جبريا ولا يعني ينفيه فيصير قدريا. ولهذا قال العلماء القدرية في الجملة على ثلاثة أنواع: قدرية النفاة الذين ينفون الإيش القدر، والقدرية المشركية، والقدرية المجوسية، والقدرية الإبليسية، ثلاثة وهم يدخلوا فيهم هذا النفاة. قدرية الإيش المجوسية هم القدرية النفاة، لماذا يسمونهم بذلك؟ لأنهم يجعلون العباد خالقين لأفعاله، فالمجوس عندهم خالقان، هم عندهم خالقين، عندهم إيش كل إنسان يخلق فعله بنفسه. المعتزلة يقولون الأفعال غير مخلوقة لله كما تقدم، فيقولون ما الذي خلقها؟ طيب يقولون كل إنسان يخلق فعله، وبالتالي عندهم خالقون مع الله، فصاروا إيش مثل المجوس نادين. وجاء في بعض الأحاديث وضعفها بعض أهل العلم القدرية مجوس هذه الإيش الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم أو كما جاء في الخبر. هذه القدرية المجوسية، والقدرية المشركية وهم الذين أشبهوا المشركين في الاحتجاج بالإيش في إبطال الشرع بالقدر، لو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الله فيحتجون بالقدر على إبطال الشرع، هؤلاء أشبه المشركين الذين أنكر الله عليهم. والثالث القدرية الإيش الإبليسية وهم الذين أقروا بالشرع والقدر، الأولون أثبتوا القدر أثبتوا الشرع وعطلوا القدر، والثاني أثبت الإيش القدر وأبطل الشرع، والثالث أقر بهما جميعا وجعلهما تناقضا من الرب كإبليس. إبليس قال إيش فبما أغويتني، يعني بعد ما بعد الكفر ده كله بعدين قال شو؟ قال فبما أغويتني، فإيش يعني أنت الذي أغويتني ولذلك أنا سأضلهم أيضا معي. فإذا يثبت الإيش الشرع ويثبت القدر، أنت أمرتني، ويعترف أن الله أمره أثبت الشرع وأثبت القدر، لكن إيش ينسب إيش كأنه تناقض ينسبه إلى الله جل وعلا تعالى الله عن قوله، مع أنه هو قال إيش يعني هو نفسه أثبت لنفسه الفعل في نفس الجملة، قال لأغوينه، إذن هو المغوي نفسه، وإذا كان أنت المغوي معناه من باب أولى أنت الغاوية ابتداء، كيف تغوي وأنت غير غاوي؟ فإذن هو يثبت لنفسه أيضا الفعل. فإذن إبليس يثبت القدر يعني في الجملة، ولكنه أكثر الكافرين، بعض الناس يزيدون على إبليس في بعض الجوانب يغريهم بما يعلم بطلانه. إذن هذا أيضا تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، لا يستغني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع إنسان أن يهتدي إلا إيش؟ إلا بالله. ولهذا لو قلنا إن الإنسان المعتزلة يقولون لا، هم يهتدون بأنفسهم ويضلون بأنفسهم، وبناء على هذا لا يحتاجون إلى الله عز وجل. حتى تجرأوا فقالوا، ماذا قالوا؟ يقولون في الجنة، الجنة لم يدخلوها بمنة الله، يقولون ليس بمنة الله بل بإيش؟ بأعمالهم. يقولون قالوا ولو كان الله لهم منا، شوف الجهل بالله، قالوا لو كان الله لهم منا عليهم لتكدرت عليهم الجنة، كيف يكون عندهم منا أحد يوم؟ هذا قمة الجهل بالله. وفي أحد يسلم من منة الله؟ حتى في الخلق وفي كذا، وفي النهاية يعني لابد، ما في أحد ينفك عن منا الله، هذا كله جاء. أما قوله بما كنتم تعملون فكيف نوجههم؟ قال نحن نستدل بالقرآن، الله قال إيش؟ طبعا أهل البدع إذا وجدوا ظاهر آية تمسكون بها، إذا ما صالحت معهم الآية يؤولونها. فماذا قالوا؟ قالوا بما كنتم تعملون، الله قال تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ما الجواب؟ أيضا هذا سيأتي الحديث، لكن الآية ماذا نقول لهم؟ نعم، تؤدي إلى الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لكن لوحدها هذه الباء، يعني قال العلماء هذه الباء ليست باء المعاوضة والمقابلة، وإنما هي باء ليش؟ سببية. يعني هذه سبب كما قلت لا بد أن ينضم إليه، كما أشار إليه الأخ بدليل أيضا الحديث أنه قال إيش؟ لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيش؟ برحمة منه وفضل. وبالتالي الرحمة الأعمال، إن رحمة الله قريب من المحسنين، كلما ازداد الإنسان إحسانا كان أقرب إلى إيش؟ إلى رحمة الله عز وجل. لكن عمله لا يستقل، لو قيس بنعمة واحدة من نعم الله لا يطاهيها ولا يساويها ولا يدانيها أصلا، فضلا عن أن يدخل به إيش؟ الجنة، لا يسلم له شيء. ولهذا قال في هذه الفقرة وختم بهذا، قال إيش؟ لكل شيء خالقا لكل شيء إلا هو. وهذه قيل إن فيها سقطا، نوع من السقط، لأن العبارة فيها شيء من عدم الاستقامة والاضطراب. رب العباد ورب أعمالهم، قلنا أفعال العباد خلق لله عز وجل، والإمام البخاري له كتاب كامل اسمه خلق وأفعال إيش؟ العباد، فيأتي بالأدلة التي إيش؟ الله مثلا رب كل صانع وصنعته مثلا، أو خلق كل صانع وصنعته وهكذا. والمقدر لحركاتهم وآجالهم كما تقدم، الآجال كلها مقدرة، إذا جاء أجلهم إيش؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فكل إنسان يموت بأجله ويقدر في بطن أمه. وأما حديث من سره أن إيش؟ أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، كيف؟ العمر يزيد؟ ثم قلتم الأجل ما يزيد، فماذا نقول؟ بركة، هذا تأويل، نعم صحيح، بعض العلماء قالوا هذا لكنه مخالف لظاهر الحديث. نعم بس يعني صحيح، طيب في الكتاب، لكن في النهاية هو زاد، يعني الأجل زاد، هل الأجل يزيد؟ نحن ليس كلامنا عن الكتابة، طيب نحن نتكلم عن كتاب الآن، الأجل هل يزيد أو لا؟ ما هو في الكتاب، هو في نفسه يزيد أو لا؟ نعم، نعم أحسنت. نحن عندنا قاعدة وهو إيش؟ الله يقدر الأشياء بأسبابها. في ناس ينظرون إلى الشيء بغض إيش؟ النظر عن السبب ثم يقولون هو مقدر، هو الله يقدر الشيء بإيش؟ بسببه، وإلا لو طردنا هذا لكان خراب العالم. تزوج، أريد ولد، طيب تزوج، لا، إذا ربنا كاتب لي ولد بيجيني، عرست ما عرست بيجي الولد، صح ولا لا؟ الله كان قدر الشيء بيجي، طيب ما بيجي صح، لكن ده إيش؟ بالسبب، السبب نفسه قدر، هل الزواج من القدر أو لا؟ فأنت إذا استمررت على هذا المذهب فقدر الله عليك أنك غبي، ولهذا ستبقى إيش؟ بلا ولد، لأنك لا تفهم الموضوع أصلا، فهذا لا يصلح. أو يقول لك مثلا إيش؟ إذا ذكرت ولا ما ذكرت، إيش فائدة المذاكرة؟ سأنجح في اختبار الدورة سواء ذكرت أو ما ذكرت، راجعت أو لا، وإن كنت إيش؟ كتبني الله راسبا فلا فائدة، صح؟ ما إيش فائدة الأكل؟ لا تأكل، إذا قدر الله لك أنك تشبع فستشبع، أكلت أو لم تأكل، وإذا قدر ولا تشرب، إذا قدر الله أنك تروى فستروى، هل في أحد يتعامل حتى أجبر جبري وأخدر قدر، هل في أحد يتعامل بهذه الطريقة؟ إذن الدعاء من هذا الباب، الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء، وهل الدعاء ليس من القدر؟ هو نفسه من القدر، يعني ليس معنى هذا الحديث أنه في شيء خارج القدر سيرد القدر، ولكن كما قال بعض العارفين وينسب إلى عبد القادر الجيلاني قال: المشايخ إذا ذكر القدر أمسكوا، إلا أنا فتحت لي نافذة فنازعت القدر بالقدر. إيش معنى نازعت؟ لأنك أصلا لن تخرج خارج دائرة الإيش؟ القدر، مهما فعلت أنت مأمور بأن تفعل ما إيش؟ ما أمرت به افعله، وهذا نفسه من القدر ولن تستطيع أن تخرج من القدر. ولهذا كما ذكر أن رجلا قال لعمر: أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال: ونحن نقطعها بقدر الله. الموضوع سهل، فما في، هو أصلا إيش؟ أنت تدفع قدر بقدر، المرض قدر والدواء قدر. ولهذا حديث جميل المعنى لكنه ضعيف، لكن معناه صحيح. ما هو؟ في الترمذي قال: قالوا يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نرتقي بها، هل ترد شيئا من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله. هو هذا ومعناه صحيح، هو هذا. ليس معناه تقول أنا مثلا مستسلم للقدر، طيب والدواء ما هو قدر؟ لا، تداوى عباد الله، أنت تنظر إلى إيش؟ إلى الشرع، وكل هذا في دائرة القدر لن تخرج. صلة الرحم من القدر، سبب مقدر كذلك، فأنفق أنفق عليك، الرزق مقدر، لكنه يقدر مثلا أن هذا يتصدق كثيرا فهذا سبب لإيش؟ لزيادة رزقه، وكله داخل دائرة القدر. فأنت افعل ما أمرت به ولا تتفلسف ولا تقول إيش هذا قدر، كله قدر أصلا، كل شيء يحصل بقدر. لكن القدر لا يعلم قبل وقوعه إلا بطريق، لا يعلم القدر إلا بطريقين، إما أن يقع وإما بليش؟ بالخبر الصادق عنه، نبي يخبر يقول لك سيقع كذا وكذا، أما قبل ذلك لا تقول هذا إيش اللي دراك، هذا شيء مستقبل غيب، افعل ما أمرت به يعني. أما تقول مثلا إيش لما الله يهديني، ولما هذا الكلام الذي يحتجون. طيب إذا قال لك شخص: فحج آدم وموسى، آدم ماذا قال لموسى؟ موسى ماذا قال؟ أخرجتنا ونفسك إيش خيبتنا، أخرجتنا ونفسك وذريتك من الجنة. فقال له: أتلوني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. حديث في الصحيحين. قدرية طبعا قال هذا حديث باطل، لا يمكن، لأنه مصادم تماما ليش؟ لمذهبهم. لكن ماذا نقول في الجواب عن هذا أو في معنى هذا الحديث؟ طيب هذا الجواب الأول، نعم، ماذا قلت؟ قل ولو كررت مدام ما سمعت، كله بقدر الله. طيب أنت أتيت بجواب وهو أتى بجواب، قالوا من الأجوبة عن ذلك جواب ابن تيمية وجواب ابن القيم. أما جواب ابن تيمية ماذا قال؟ قال: إنما لامه موسى على المصيبة وليس على الذنب، لأنه قال يلومه على الخروج من الإيش؟ من الجنة وليس على الذنب، لأنه قال موسى أعرف بالله من أن يلوم شخصا على ذنب قد تاب منه، فهو لا يلومه على الذنب وإنما يلومه على أثر المترتب عليه وهو الخروج من الجنة أو الإخراج. ولذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة. وجواب ابن القيم وهو أحسن عندي، وهذا من الغريب يعني، لكنه هكذا وجد، ابن القيم قال إيش؟ قال: لا، هناك فرق بين الاحتجاج بالقدر على الذنب مع الإصرار قبل التوبة وبعد الإيش؟ التوبة. قبل التوبة ليصر عليه يحتج به على الإصرار على باطله، هذا باطل مثل قول المشركين. أما إذا إنسان وقع في ذنب ثم تاب منه وفعل الذي عليه، ماذا يفعل أكثر من ذلك؟ هل يمكن أن يرجع إلى الماضي وغيره؟ ما يستطيع. هذا الذي يستطيع، تاب وأناب إلى الله عز وجل واستقام وصلحت. فلامه لائم على ذنب وقع منه قبل التوبة فيحتج هنا بالقدر يحسن، لأن الذنب حينئذ صار من جملة المصائب لا من جملة المعاد. ليش؟ خلاص هو فعل الذي عليه، لم يحتج به على إبطال شرع، ولم، وبالتالي حينئذ يحسن إيش منه أن يحتج به. فإذا لام إنسان لائم على ذنب قد تاب منه يجوز له أن يحتج بالقدر، لأنه فعل الذي عليه ولا يحتج بالقدر إبطالا لشرع لزمه أو لأمر توجه إليه. لو احتج به على باطل وهو الاستمرار على الباطل هذا ليس بحجة. أما إذا قال أنا إيش أسوي الآن، تبت كنت وهذا شيء قدر علي أن أقع في هذا الذنب والذي أستطيعه الآن أن أتوب وقد تبت وفعلت، وحينئذ هذا يصير الذنب كأنه مصيبة في حقه، خلاص ما يستطيع أن يفعل أكثر من هذا، وحينئذ إيش يحسن منه الاحتجاج بالقدر. لنا نعطيكم فاصل يسير جدا يعني ونواصل إن شاء الله باب الله. كله قدر، يعني نعطيكم سبب سبب وهو مقدر من أجل أن تنشطوا قليلا، يعني كلها أسباب، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. 5 دقائق فقط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجع إلى جزء كنا قد تجاوزناه خطأ، وهو قوله يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقين أو سعيد. الإضلال والهداية من أهم مسائل القدر، وهي من أسرار الله في خلقه. فالله عز وجل أعلم بحكمته، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بإيش؟ بعدله. ولهذا كثيرا ما تساءل المشركون وجعلوها شبهة في الاستجابة لأمر الله، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فأجابهم الله عز وجل، قال إيش؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وأيضا تساءلوا عن سبب تخصيص الرسالة مثلا، فقال إيش؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه أشياء تابعة للعلم والحكمة الإلهية. ولذلك قال إيش؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. الاختصاصات الإلهية، الله يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل له الحكمة البالغة في هذا. ولهذا هذه الشبهة داحضة وباطلة، لأن الله عز وجل يعلم من الناس ما لا يعلمونهم حتى من أنفسهم. وإنما المطلوب أن تستجيب أنت لأمر الله وتنظر في حجج الله وآياته حتى يتبين لك أنه الحق وتتبعه، أما أن تعارض الحق بمثل هذه الشبه الباطلة. ولهذا استحسن ابن عقيل الحنبلي كلمة قالها الإمام أحمد، فقال شفى الإمام القلوب بلفظة، ما هي؟ قال القدر قدرة الله. القدر هذه إذا فهمناه يبين لك كثير من المسائل. القدر قدرة الله، الإنسان لا يستطيع أن يجعل غيره مختارا للأمر الذي يريد، يستطيع أن يجبره، نعم يكرهه، لكن لا يستطيع أن تجعله مختارا. ولهذا إلا من أكره وإيش؟ قلبه، لا يستطيعون أن يجبروا قلبه، يستطيعون أن يجبروا ظاهره أن يقول أن يفعل، لكن لا يستطيعون أن يجبروا قلبه أن يفعل شيئا ولا أن يجعلوه مختارا لما يريدونه بقلبه، لا يستطيعون. وأما الله عز وجل بقدرته فإنه يعطي، أعطى الإنسان مشيئة وهو لا يجبره، لأن الجبر لا يكون إلا من عاجز. الجبر معناه إيش؟ معناه أنت ما تستطيع أن تجعل هذا الشخص مريدا لما تريد منه أنت أن يريد، فإيش؟ فتجبره، لا بد أن تفعل، وتأتي بإيش؟ بمسدس مثلا، لا بد أن تفعل وإلا سأقتله، لأنك لا تستطيع من غير هذا أن إيش؟ أن تجعله يفعل. وأما الله عز وجل فهو لا يحتاج إلى ذلك. ولهذا اللفظ الشرعي ليس الجبر وإنما هو الجبل. ولهذا قال إيش؟ يا رسول الله أخلقان إيش؟ جبلني، ما قال جبرني، جبلني الله عليهما أم إيش؟ أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلك، فلا تقل جبر وإنما إيش؟ جبل، نعم. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل قبض من الأرض قبضة وخلق منها آدم، فجاء بنوه على مقدار هذه القبضة من إيش؟ من الطيب والخبث والإيش؟ منهم أسود ومنهم أبيض ومنهم طيب ومنهم خبيث ومنهم، وكله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له أسرار في الهداية والإضلال لا تبلغها العقول البشرية، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقد جاء في أثر إسرائيلي استأنس به فقط لا يستدل به، أنه قال لموسى، أن موسى سأله أو هو أخبره ابتداء، يعني قال له أتعلم لماذا اخترتك، أو هو قال له لماذا اخترتني يا رب وأنا اخترتك فاستمع لما إيش؟ لما يوحى، لماذا؟ فقال وجدت قلبك أخضع القلوب لي في ذلك الزمان، يعني وجد فيه من الانكسار وهذا، والافتقار إلى الله من أعظم أسباب الإيش؟ الفتوح الإلهية. كلما الإنسان كان قلبه مفتقرا إلى الله عز وجل في كل أمر فإنه يفتح عليه. ولهذا تجد موسى حتى قبل الرسالة شديد الافتقار إلى الله، تأمل هذا في سورة الإيش؟ قصص، أكثر سورة فصلت أحوال موسى قبل الرسالة هي سورة إيش؟ القصص. فتجد كلما حصل له شيء لجأ إلى الله، فلما ضرب ذلك الرجل قال إيش؟ ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إيش؟ فغفر. قال ربي بما إيش؟ بما أنعمت علي، فلن أكون إيش؟ ظهير المجرم. ربي نجني من القوم إيش؟ الظالمين. ولما أيضا توجهت تلقى مدين قال عسى ربي أن يهديني إيش؟ ساس. ربي إني لما أنزلت إلي، ده كله في حدود صفحة وهو هذا قبل الرسالة. شديد الافتقار، كل ما يحصل شيء يلتجئ إلى الله عز وجل في كل شيء. ففتح الله عز وجل عليه بما لم يكن له في بال أصلا، خرج بأهله ففتح عليه هذا الفتح، جعله كليما للرحمن جل وعلا. فالله عز وجل لا يعترض على اختياره، لأنه يعلم من الناس ما لا يعلمون من أنفسهم. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل إيش؟ ميسر ولا مسير؟ ميسر، هذا هو اللفظ الشرعي، ميسر. أما مسير ليس لفظا شرعيا، اللفظ الشرعي هو إيش؟ ميسر. فسنيسره للإيش؟ لليسرى. والآخر سنيسره للإيش؟ للعسرى. إذن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أفلا نتكل على عملنا وندع الكتاب، على كتابنا وندع العمل، قال إيش؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن التيسير هذا هو اللفظ الإيش؟ الشرعي، وليس التسيير، لأن التسيير يشعر بسلب الإيش؟ الاختيار. ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. فالإنسان ميسر إلى ما قدر الله له في الأزل. هذه الجملة كنا تجاوزناها خطأ. ثم قال رحمه الله الباعث، ولا إيش عندكم بعدها؟ أي نعم، الباعث. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليه. الله عز وجل له الحجة البالغة على الناس، فهو فطرهم أولا على الحق وأخذ منهم الميثاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسان أو يهودان أو ينصران، ولم يقل أو يمسلمان. هو أصلا على إيش؟ على فطرة الإسلام. وما معنى فطرة الإسلام؟ هل معناه أن الإنسان يولد هو يعلم تفصيل الإسلام؟ لا، ليس هذا معناه، وإنما معناه أن قبوله واستعداده للحق أعظم من غيره. ولو ترك وسلم من المؤثرات الخارجية وعرضت عليه الأديان لما آثر دينا غير دين الإيش؟ الإسلام بالمعنى العام الذي هو يعني جميع الرسالات، التوحيد. ثم أخذ الميثاق عليهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيش؟ ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم من كرمه جل وعلا وحبه للعذر لم يكتفي بذلك، حتى أرسل إليهم الإيش؟ الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال وما من أحد أحب إليه أو أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فانقطعت الحجة أصلا، أنت مفطور على هذا وأخذ منك الميثاق على هذا، ومع ذلك أرسل الإيش؟ الرسل. لهذا يقول الله عز وجل كما في الصحيح للمشرك وهو في النار، لو كان لك ملء الأرض كنت مفتديا به؟ قال نعم يا رب. قال كذبت، قد أردت منك وأنت في صلب أبيك أقل من ذلك، فألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فإذا الله عز وجل بعث الرسل إلى الناس لإقامة الحجة عليهم، ولذلك يشهد أهل النار على أنفسهم بذلك. ولذلك ماذا يقولون؟ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، كلما ألقي فيها كل الأفواج، ما من فوج في النار إلا هو يشهد عن نفسه، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، ولكن إيش؟ كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال. ثم شهدوا على أنفسهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل. إذن لا حجج سمعية ولا حجج إيش؟ عقلي. فقام اعترفوا، أهل النار يعترفون، أنت دار تدافع عنها، تزول خايف على أهل النار أكثر من نفسهم، يقول يا أخي ديال المظلومين، هم ذا يشهدوا على أنفسهم يقولوا نحن إيش؟ نحن قامت علينا حجة الله عز وجل. ولذلك قالوا القدر شهد به أهل، يعني حتى وأهل الجنة أيضا يقولون إيش؟ وما كنا إيش؟ لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهؤلاء شهدوا بفضل الله وهؤلاء شهدوا بعدل الله على أنفسهم. أنت تريد أن دار تغالطهم في روحهم هذا. فبالتالي الله عز وجل بعث الرسل لإقامة الحجة عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. وأما الذين لم تبلغهم الرسالات فقال العلماء جاءت أحاديث أنهم يختبرون يوم الإش يوم القيامة يختبرون يوم القيامة. طيب ثم قال ثم ختم الرسالة والنذارة هكذا ضبطوها هنا والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وخاتمة قراءة أخرى وهي أوضح خاتم النبيين خاتم النبيين. ومن أنكر هذا فهو كافر. من قال إن النبوة لم تختم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يأتي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولهذا قال بعضهم من المحرفين قالوا خاتم يعني زينة النبيين وكذا وليس إيش. وبعضهم من الجهال قال ختم النبوة ولم يختم الرسالة وهذا من الجهل لأن كل نبي إيش كل رسول نبي وليس كل نبي إيش رسول. فالله عز وجل ختم النبوة والرسالة والنذارة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. البشارة الإخبار بما يسر قالوا تسمى بهذا لتأثيرها في بشرة الإنسان الذي يسمعها يعني يبتسم وكذا فسميت بشارة. وقد تستعمل في نادرا في غير ذلك فبشرهم بعذاب أليم تؤثر أيضا في البشرة لكن بالعكس يعني. وكذلك النذارة هي الإش الإعلام مع التخويف الإعلام مع التخويف وداعيا إلى الله بإذنه. بعضهم قال لا تقل داعية لأن اللفظ المستعمل في الشرع هو إيش داع تريد أن تبالغ أكثر الرسول الله قال داعي أنت تقول أنت داعية تريد أن تبالغ في أكثر منه. فإذا يقولون الدعاء والداعي إلى الله عز وجل فلان داعي إلى الله ويمكن أن يرجع إلى إيش إلى كتب اللغة في ذلك هل استعملت التالي المبالغة في هذا أو لا. ثم ننظر في الإشكال الآخر وداعيا إلى الله بإذنه وبأمره سبحانه وتعالى وسراجا منيرا. والنور هنا ليس نورا حسيا كما يقوله بعض الغلاة يقولون الرسول ما كان عنده ظل يمشي في الشمس ما في ظل لماذا لأنه نور. الرسول ما معنى نوريته نور الإيش نور المعنوي وليس النور الإيش الحسي. ولهذا قالت عائشة فكان يغمز رجلها إذا أراد أن يسجد والبيوت يومئذ ليس فيها إيش مصابيح. ما قالت والله نحن أصلا ما عندنا مصابيح الرسول براه كفاية نحن قاعدين يقول لك إيش منورين بنورك ده كلام بتاع مجاملات لكن إيش أو كلام نور معنوي يعني نور معنوي ما في إشكال. أما نور حسي هذا غلط يقول. وأما حديث نور نبيك جابر فلا يثبت أول ما خلق الله قال إيش نور نبيك جابر هذا حديث موضوع أو ضعيف جدا ولا يثبت. وداعيا إلى فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مثل نور القرآن. القرآن نور ولا ما نور؟ هل في واحد يخط المصحف ويستنير به في لا هذا نور معناه نور هدى. طيب سراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم. والله عز وجل قال قل للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر إيش لكم والبشر خلقوا من إيش من طين ومن بعد ذلك من ماء مهين وليسوا من إيش. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وكذا لكن لا ندعي فيه أشياء لا أصل لها ما أصل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الفضائل العظيمة ما لا يحتاج إلى هذه الأشياء المكذوبة لا يحتاج. وأنزل عليه كتابه الحكيم. حكيم قيل بمعنى حاكم أو محكم القرآن يعني العظيم. وشرح به دينه القويم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالكتب لم يكتفي الله عز وجل بها حتى أنزل على إيش الرسل يبينونها بأقوالهم وأفعالهم حتى يتأسى الناس به. وأرسل إلى الناس بشرا من جنسهم حتى يتيسر لهم الاقتداء بهم. وهدى به الصراط المستقيم يعني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هدايتان هداية توفيق وهذه اختص الله به إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ودلالة إرشاد وهذه لله ولرسله وللدعاء. وإنك لا تهدي إلى صراط إنك لا تهدي إنك لا تهدي لا تنافي لأن إنك لتهدي هداية إيش إرشاد وبيان وإنك لا تهدي هداية إيش إلهام وتوفيق. سنواصل بعد الأذى خلاص بعد كذا شدوا الأحزمة حتى تقلع على طائرة الدورة. قال رحمه الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعني الساعة ألف فيها للعهد والساعة لها إطلاقات، أحيانا تطلق بمعنى الموت، لأن من مات فقد قامت قيامته كما جاء عن بعض الصحابة. عندنا قيامة صغرى وقيامة كبرى، قيامة الصغرى مختصة بكل شخص، تختلف من شخص إلى من مات قامت إيش قيامته، لأنه خلاص سيبدأ إيش في حساب أعمال. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يلطف بنا وبكم. ولهذا جاء في الحديث أن بعض العرب كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال إيش، نظر إلى طفل يعني أو إلى شاب صغير فقال إيش، إن يعش هذا فلن تدرك حتى تقوم عليكم ساعتكم. ساعتكم معناها إيش؟ موتكم. لكن جوابهم على قدر عقل أنهم يصرون وكذا، فأخبرهم بهذا أنكم إيش يعني لن يكبر هذا الغلام حتى تموتوا أنتم، فتقوم عليكم إيش ساعتكم. وكذلك هذه هي القيام الصغرى وهي الساعة، وهذا الإطلاق له. الإطلاق الثاني نفخة الإيش، النفخ في الصور، النفخة الأولى التي يصعق بها ويموت بها جميع الإيش الخلائق. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، تقصد بها إيش، النفخة الأخيرة في الدنيا يعني التي تنتهي بها الدنيا، وهي النفخة الأولى بالنسبة ليوم القيامة. وأيضا يطلق على القيامة الكبرى التي تبدأ بالنفخة الأخرى، نفخة النفخة التي إيش، نفخة البعث وإحياء الموتى ورجوع الأرواح إلى إيش، إلى أجسادها. والساعة، والله عز وجل يبعث الناس، البعث في اللغة أصله التحريك، والمقصود به هنا إحياء الناس بعد موتهم للحساب وللنشور. وهذه الساعة تكون بالروح والجسد جميعا، ليس بالإيش بالروح فقط كما قاله بعض الزنادقة، لا، الروح والإيش والجسد معا. الله عز وجل يبعث من في القبور، وهو قال يبعث من يموت باعتبار العموم، وأيضا قد جاء هذا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لن يبعث الله من إيش من يموت، بلى، إذن يبعث إيش كل من يموت سواء قبر أو لم يقبر. والدور ثلاثة كما بدأهم يعودون، وهذه إشارة إلى إيش، إلى أن القادر على البدء قادر على الإعادة. وهذا أحد أعظم الأدلة الثلاثة التي يستدل بها دائما في القرآن على البعث. ثلاثة، ما هي؟ الأول هو هذا، القدرة على البدء تستلزم القدرة على الإعادة من باب أولى، لأن الذي يبدأ الشيء يستطيع أن يعيده من باب إيش أولى. الإعادة أسهل ولا البدء؟ الأسهل الإعادة. ولهذا واحد تقول لي أخي تقدر لك عملتها قبل كده، معناها شنو؟ معناها أسهل. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيش أهون عليه، وكثير في القرآن هذا، كما بدأكم تعودون كما بدأنا أول خلق نعيده. والدليل الثاني أحياء الأرض بعد موتها، وهذا أيضا قدير في كثير جدا في القرآن، كذلك تخرجون بعد ذكر إيش أحياء الأرض بعد موتها في آيات كثيرة. وأيضا الاستدلال بخلق السماوات والأرض على خلق الناس لأنه أعظم، أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض إيش بقادر على إيش أن يحيي الموتى. وأيضا في الآية الأخرى كذلك ماذا قال، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس إيش يعني. وبالتالي هذه من أعظم الأدلة التي دائما كررت في مواطن كثيرة، وإذا تأملت القرآن ستجد أنها من أعظم الأدلة دائما التي يذكرها الله عز وجل على البعث. وأيضا من الأدلة الحكمة، أن الحكمة تقتضي إيش مجازاة المسيء بإيش بساءته، والمحسن وأنكر الله على من يظن أنه يسوي بينهم وأن الجميع هكذا يعيشون ويموتون كبعضهم ولا فرق. ولذلك أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وفي سورة صاد ماذا قال، نعم أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين إيش كالفجار. وفي الآية التي أيضا معها قال إيش، ذلك ظن الذين إيش كفروا فويل للذين هؤلاء. وأيضا في سورة التين ماذا قال، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إيش أجر فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكم، يعني حكمته تقتضي ذلك. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله ونواصل غدا، وغدا يعني شد الأحزمة أكثر من اليوم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.